تبص عليها فدي تصلح ان شاء الله. فبالك ان الناس زي ما اتفقت مع كل سنة ان مش محتاجة فرصة ابدا، محتاجة ايه؟ تركيز ورؤية. وايه رأيكم في الوضع ده؟ تعالى لا رؤية ولا تركيز. اه صح كريم جه. فانا كده خلاص يعني مش معلش هنستحمل بعض النهارده باي شكل من الاشكال وربنا يستر بعد كده. خصوصا رجاله ان الدرس بتاع النهارده عبيط، يعني انا بقول لك احنا لسه بنحسس على المنهج كلام فارغ. يعني سعيد ناوي تتكلم على ايه دكتور في حصه النهارده؟ خير الله مجعله خير. تقريبا احتمال يعني يبقى اخر حصه عندي في الاناتومي. يا دكتور ده الاناتومي 13 صفحه ولا انا مش بشرح اناتومي بيور، ده انا بشرح حاجه اسمها مقدمه في منهج الناس ولا لا تحت عنوان اناتومي. مش عارف اذا كنت فهمت الموضوع ده ولا لا. انا بقول الدكتور ده انجان الاستاذ تحت عنوان اناتومي، لكن هي بالاساس هي مقدمه على شكل افلام راسك من رجليك. وكل شويه النهارده على فكره تلاقي حكايه مكعبات عاملين نحط كده مكعبات مع بعض وايه ونعمل مع بعض شويه. ماشي يا دكتور يلا على بينا مفيش مشاكل. احنا كنا خدنا صفحه واحد كان موجود فيها بادي وسيرفكس وبينهما والاسمس ده لو قلبت الصفحه اثنين كنت هتلاقي مكتوب اسمس ومكتوب جدول كده الفرق بين اللور يوترانس سيجمنت والابر يوترانس سيجمنت. جدول ده ماشي معانا لاخر السنه. هتلاقي ان انا في تحتيه حاجه اسمها فيسيولوجيكال ريتراكشن ريت ما جبتش سيرتها فانت ما تسالنيش ولا تقلقت دلوقتي. بعدين تلاقي مكتوب تحتيها المين بلاد سبلاي اثنين يا يوتراين ارتري يا اوفيريان ارتري تمام. وبعد كده هتلاقي مكتوب عليه الوضع الطبيعي بتاع الرحم في الست اسمه انتي فيرتد انتي فلكسد قشطه مفيش مشاكل. وبعدين عايز اعرف ايه اللي قلب وتنى الرحم لقدام؟ اكيد شويه ايه؟ ليجامنتس. فانت لو قلبت الصفحه الثالثه هتلاقي عندي شويه ليجامنتس ثلاثه ايه وثلاثه ايه؟ ثلاثه كوربوريال وثلاثه مين؟ وثلاثه سيرفايكال. لكن في تفاصيل كتير ما قلتهاش على فكره، في حاجات فيهم نقط غامضه وانا فاهم كويس انا بشرح ايه بس ايه بشكل خالص لسه ستيب باي ستيب ستيب باي ستيب. طب والنهارده عايزين نعمل ايه؟ النهارده عايزين نقفل بس الصوره شويه بتاعت الدنيا عامله ازاي، وان احنا اتكلمنا على اليوترس حلو قوي والسيرفكس حلو قوي ومفيش حاجه ثانيه، يبقى هنقفل بقى النهارده. هنقفل مين؟ هنقفل هذه الصوره. هنتكلم على ايه يا دكتور خير غير لو عرفت الصفحه؟ هكلمك اول حاجه على الفلوبيان تيوب. يا دكتور ده موضوع الفلوبيان تيوب ده عبيط قوي، ما دي حقيقه. بس انا مش قصدي اشرح حاجه اسمها فلوبيان تيوب، انا هقول لك حاجه اسمها كلينيكال امبليكيشنز او اهميته. وبعد الفلوبيان تيوب اللي بعديها هنشرح حاجه اسمها ايه؟ اوفري موجوده في تحت. وبعدين بعد الاوفري عندي هشرح ايه لو قلبت الصفحه؟ تبقى صفحه كده هي خمسه. الفاجينا بس وهنمشي بس ايه يعني المعدل البطيء ده؟ بس هفتح في كل حاجه في بلاوي ثانيه انت ما تتخيلهاش. طيب ماشي، يعني الاحمر ده الشغل النهارده. بس تلاحظ معلش حاجه وانا بتكلم عن الفالوبيان تيوب هفتح فيه، وبعدين لما اتكلم عن الاوفري هفتح في حته معينه، الحته دي هتوضح لك الرؤيه قوي. هفتح في البلاد سبلاي بتاع الاوفري. البلاد سبلاي بتاع الاوفري ده اسمه ايه؟ انا دايما بستغل شرح الاوفري في حته الاوفريان ارتري دي، ان انا لو فهمتك بس الاوفريان ارتري قبل الاوفريان ارتري طالع من الاورطه، ها هذا الاوفريان ارتري اللي طالع من الاورطه ازاي وصل للاوفري؟ لو فهمتك الوصله دي عامله ازاي هتلاقي لا الصوره تركبت معاك بشكل فظيع قوي. فانا بشرح الاوفري هنط لصفحه 8 هات كده صفحه 8 هنط لصفحه 8 اللي فيها الفاسكليتشر بتاع الفيميل بلفس. على فكره الثلاث حصص دول تقريبا 80% من امتحان في اول ناس عندهم راوند سلايدز اناتومي الفظاعة الاول راوند هو ده الكلام ده بتاعه. هتلاقي كميه بلاد سبلاي، شو انا مش هشرح لك كل بلاد سبلاي النهارده. هتلاقيه مكتوب عندك في الاول ان في مربع بتاع الانترنال اليك ارت. على فكره ده المين بلاد سبلاي بتاع الحوض الانترنال اليك ارت. طب والمين بلاد سبلاي بتاع الرجل الاكسترنال اليك ارت بيكمل على هيئه مين؟ فيمور. مالناش دعوه بيه، احنا لينا في مين؟ ترنال. وانا مش هشرح لك الجدول ده، انما لو بصيت تحتيه هتلاقي مين؟ يوتراين. عايز اعرف اليوتراين ارتر بيوصل ازاي سبلاي فيميل جينيتال سيستم. انزل بعديه اوفيريان، عايز اعرف الاوفيريان ارتر بيوصل ازاي الفيميل جينيتال سيستم. لو فهمت التركيبة دي عاملة ازاي، لا الفري دايمنشن بتاعها هيتضح قوي، ومع خمس دقايق كده داتا شوف الاخر هتلاقي غموض كتير عندي ابتدى ايه، ابتدى يروح. بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجة هبتدي اتكلم عليها مين؟ فلوبيان تيوب. كويس، وايه اللي عايز تعرفه عن فلوبيان تيوب؟ اول حاجة مقاساتها من الاخر 4-4 بس خلاص. يعني ايه 4-4؟ بيقول لك هي عبارة عن 4 بارتس وطولها عندي عبارة عن 4 انش. يعني ايه 4 انش يا دكتور؟ الانش ب2.5 يعني 10 سنتي. بس عايزك تحفظها 4-4، 4 انش 4 بارتس. والكلام ده مهم يا دكتور؟ الله اعلم. بيجي لك امتحانات اسمها ام سي كيو على سلايدات وعلى بلاوي زرقاء مهببه، وبتلاقي ممكن اي معلومه طايشه تلاقيها موجوده، تلاقيها ايه زي امبارح. امبارح طبعا الكل خلاص عارف الامتحان جه تحفه تحفه تحفه، واسهل امتحان في الوجود، وربنا يبارك لكم ان شاء الله ونستمر على هذه الموجه. دي مساله نوايا انت وعلاقتك بربنا. اتكلم بجد، اقسم لك بالله عمر ما كان نتيجه في اخر السنه ناتج عن مذاكرتك. انت انسان كويس ولا لا؟ تستاهل الكلام ده ولا لا؟ تمام ماشي. ابوك وامك وضعهم ايه في حياتك؟ تمام، حبهم ولا لا؟ الواد اول دفعتي تمام اسمه عماد صالح، كان عماد وصالح. الواد ده جاب لاب كامل اولى ثانيه ثالثه اول عدو. عارف العيال اللي هم الاوائل وتلاقي الثاني بعديه 70 نمره؟ هو هناك عشان يحصله خالص. الواد ده اخباره ايه حضرتك؟ كان كده هو فربعة خمسة ستة طار. طلع كام يا دكتور على الدفعة؟ طلع المية على الدفعة. اول الدفعة يطلع المية على الدفعة مش مهم. عارف طلع المية على الدفعة جاله ايه؟ جاله فيزيوثيرابي اللي هي تدليك وتجليس. دي فيزيوثيرابي حضرتك دور تاني بدون تعيين. شوف المسخرة، شوف المسخرة. من اول الدفعة وصل لكام؟ رغم ان المخ ده بقول لك احنا مش عارفين ان الواد ده فوق السحاب في حتة تانية. مش مهم، خليك مؤمن بربنا. اكيد ربنا رايد له ايه؟ رايد له الخير وقد كان. او حضرتك ما تعينش بالفيزيوثيرابي وبعد ما خلص النيابه سافر امريكا حضرتك قعد هناك 4 سنين فالوشيب ولا الحاجات الغريبه اللي بالانجليزي اللي بياخدوها ده، رجع هنا حضرتك فتح سنتر ابن لذينه تمنه بتاع 4-5 مليون جنيه في مدينه نصر. في الوقت اللي تعالى شوف اي واحد في دفعتي وابقى تدفع على قبر لو لقيت معاه اكتر من 4 مليون مليم في جيبه. ف ربنا بقى، ربنا مالكش دعوه، مالكش دعوه. عشان كده اما تخش للدكتور في الشفوي وحش ما تقلقش. ربنا عايز ينقصك نمر لهدف ما. يعني انت مثلا طالع ال90 على الدفعه وكان هدفك تاخد نساء، وعرفت ان النساء بعد ال90 ما بتتخلش، راح ربنا مطلعك ال105، اكيد ربنا ما كانش عايزك تاخد ايه؟ بس مالكش انت دعوه. كلنا كده زي ما نكون ترابيزه بلياردو، ربنا بيخبطك كده بعصايه، يخبط الكوره اي في حيطه حيطه حيط، بس في الاخر ليك خرم هتقع فيه. ما تقلقش، انتوا وحشين ماشي. فما تقلقش، ما تقلقش. ويت فور يور ديستني. تمام ماشي اوكي. ايه اللي عايز تتكلمه يا دكتور؟ في لوكيان تيوب 4 انش 4 بارتس. ايه يا دكتور الاربع بارتس دول؟ خير اما رجعوا خير اهو. اول بارت عندي بسم الله الرحمن الرحيم، يلا ايه يا دكتور؟ اللي هي البارت ده هي من الانبوبه اللي موجوده عندي within the uterine muscle. فين دي؟ اهي دي، دي الجزء اللي جوه اليوترس نفسه، جوه حته اليوترس عند منطقه كتف الرحم. انت هتفضل تقول كتف، ما عم احنا عرفناه بالانجليزي اسمه ايه؟ اسمه ايه بالمناسبه؟ كوريو. كوريو عارف المنطقه دي رقم واحد بيسموها ايه؟ بيسموها the interstitial part. خلاص ماشي، انترستيشال يعني فعلا مزنوقه جوه في الانترستيشال، انترستيشال بارت. طيب وبعدين يا دكتور الحته اللي بعديها اسمها ايه؟ الحته اللي بعديها دي حضرتك ضيقه، ضيقه، فبيسموها ايه؟ ذا اثميكال بارت، اثمس. سمعت لفظ اثمس قبل كده؟ هي اللي بين البادي والسيرفكس، الحته الضيقه. يظهر ان كلمه اثمس معناها حته ايه؟ ضيقه. اصل سمعنا اثمس قبل كده كان حته ضيقه بين ايه فوق وبين ايه تحت؟ A فوق و H تحت بالالفابيتكس. تمام كويس قوي. حته ده اسمها اثمس. وبعد كده طالع بعد كده على الحته رقم 3 اوسع حته في الفلوبيان تيوب، واسعه جدا. الحته الثالثه الواسعه دي بيسموها الايه؟ لا مش الامبولا، بيسموها الامبولاري بورت. تمام، امبولا دي عيب ان هي تتقال. الحته الواسعه الثالثه دي اسمها ايه؟ دي امبولاري بورت، وربنا خلاه كده واسع سبحانه وتعالى. هو ده السايت اللي بيلتقي فيه الرجل والست ويعملوا لك احنا ويعملوا ايه؟ ويعملوا عندي زايجوت. مش كده بعد كده تسال وير ذا سايت اوف فيرتلايزيشن اون ذا هيومن بينج؟ في الاوتر ثيرد اوف ذا فالوبيان تيوب، في الامبولري بارت اوف ذا فالوبيان تيوب. فين يا دكتور؟ في اوسع حته. واحد متجوز واحده في الحلال هيخلفوا عيل، مش خايفين من حد، مش متدريين. فين بيجيبوا العيل ده؟ في النور. فين يا دكتور؟ في اوسع حته عندي في الفالوبيان تيوب امبولري بارت. امال ايه يا دكتور؟ الصواجع الكتير الكتير. لا اكيد كلكم عارفين اسمها فيمبريا، او ليها اسم تاني يمكن تكون تسمعوه لاول مره، انفنديبلم. حد عارف يعني ايه انفنديبلم؟ يعني بوق. بوق، عارف زمان كان في جهاز كده اسمه فونوغراف كده ولا معرفش ايه، انفنديبلم بوق. بوق تمام، بوق حاجه بالمنظر ده شبه البوق. تمام ماشي، عشان كده بيسموه ايه؟ انفنديبلم، او بيسموها فيمبريا. لو قدرت كلام عبيط قوي يعني، انا اسف. 4 انشز 4 بارتس، ما انا همسك لك بارت من دول بقول لك ان فيها عندي حضرتك تكه معينه او سيجنيفيكانس معين، انا عايزك ايه تركز معايا فيه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. 4 انش 4 بارت، البارت اللي جوه اليوترس انترستيشال، اللي بعديها ضيقه اثمس، اللي بعديها واسعه امبولري بارت، وفي الاخر قال شويه الصوابع اللي بقى دي ايه؟ فيمبريا او انفنديبلم. دكتور حضرتك كاتب جدول رهيب كده نحفظه؟ لا، من هنا ورايح لازم تفهم ان الورق بيبقى مكتوب فيه حاجات عشان بس الصوره تبقى كامله، لكن ملوش اي اهميه. ايه الجدول ده يا دكتور؟ ابعاد، تفاصيل اكتر. يقول لك ان الاثمس عندي مش عارف باين مكتوب كام، انترستيشال بارت سنتي، والاثمس عندي 2 سنتي، والامبولاري بارت 5 سنتي. انا ما بحبش حد يحفظ حاجه، كنت احفظه وانا من باب اولى. تمام، قال يقول لك سنتي، بعدين 2 سنتي، وبعدين 5 سنتي. انا بس لقيتها لذيذه في حاجه، ان لو بصيت على الجدول ضرب لك حاجتين، ايه هما؟ الطول بتاع الحاجه والكاليبر او الدايمتر بتاع اليومن بتاع الفالوبيان تيوب من جوه. يعني لو الاثمس عندي الانترستيشال بارت 1 سنتي، اليومن 1 مل، مش عارف اللي بعديها 2 سنتي، اليومن الدايمتر بتاعه 2 مل، ابولاري بارت 5 سنتي، اليومن بتاعها 5 مللي. مش عايزك تحفظ الارقام دي، بس عايزك تعرف المغزى بتاعهم. ايه المغزى بتاعهم؟ اليومن بتاع الفلوبيان تيوب واسع ولا ضيق؟ ضيق، ده قليل قوي، 1 مللي و2 مللي و5 مللي، دي حاجات ضيقه قوي. سهل جدا يا رب يقولوها يا رب، سهل جدا جدا ان هو يتسد. بس سهل جدا. تعرف ستات الانفيرتيليتي من اشهر الاسباب اللي بتخلي الستات يقولنا ما بيخلفوش، ان يكون في انسداد في قنوات فالوب، نسبه للعالم اللي اكتشفها اللي اسمه اكيد ايه؟ لو حد سالك في الشفا وانا ما قلتهاش، فالوبيان تيوب. من اللي اكتشفها تقول له ايه؟ فالوب اكيد يعني. ايه سالتها اصلا شخصيا في البطن في سنه 6، بسمع كده ما اعرفش الهارت بتاع مين، قال لي يا دنت، قلت له خير يا بيه، خدامك امرني. قال لي السماعه اللي انت ماسكها دي مين اللي اكتشفها؟ قلت له ايه؟ طبعا ليتمان، انا عندي غيره. ليتمان البس. تمام، فالوب تمام. اليومن ضيق وسهل جدا ان هي تتسد، عشان كده لو عندنا عمليات كتير قوي اسمها تسليك الانابيب، لكن نسلك بالمنظار، نسلك مين؟ الانابيب بعون الله. ماشي يا دكتور، خش بقى في الموضوع. ايه السيجنيفيكانسز اللي انت عايز تقولها؟ عايز امسك لك حته واقول ان ليها سيجنيفيكانس عندي معين. بسم الله الرحمن الرحيم. 4 انش 4 بارت، واول بارت عندي اللي جوه اليوترس اللي هي 1 سنتي واليومن بتاعها 1 مللي، دي اسمها ايه؟ انترستيشال بارت. مدخل الانبوبه على الرحم. قوم ايه؟ قوم ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ما ينفعش اي حاجه تخش على الرحم غير ما يبقى عليها حارس. ايه الحارس ده يا دكتور؟ سفينكتر. ايه ده؟ جاي منين السفينكتر الجامد اللي يقول؟ موديفيكيشن اوف ذا انهي لير؟ inner circular layer بتاعه الميوميتريوم. كانت موديفايد على فكره في ثلاث حتت، حد فاكرهم؟ الاثنين تيوب الكورنيا، الاثنين تيوب الاوستيا، والحته اللي تحت دي بتاعه الايه؟ internal os. ربنا يبارك له. وتعرف ربنا سبحانه وتعالى اما يحط حارس على حاجه، اقول لي انت زي بالمناسبه البواب بتاع العماره فائدته ايه؟ بيراقب مين؟ بيراقب مين اللي داخل؟ لا، ده بيراقب اللي داخل واللي خارج. واي بواب فائدته كده في الجسم؟ تمام؟ واي سفينكتر في الجسم عندي حارس له وظيفتين. ايه وظيفته يا دكتور؟ وظيفته يمنع عندي اللي خارج، وظيفته يمنع عندي اللي داخل. يا رب نقولها مع بعض لانكم تعرفوا واحده فيهم. وظيفته يمنع اللي خارج، وظيفته يمنع اللي داخل. يلا دي تعرفوها. اللي خارج. برافو عليك. اما الرحم ينقبض في وقت نزول الدورة الشهرية، انا عايز دم الدورة ينزل لفين؟ لتحت. فبيتمنى ان يحصل ارتجاع في الانابيب تيوبال ريجرجيتيشن من خلال هؤلاء الايه؟ الحراس. مش هنقول المعلومة دي بالكاد؟ على فكرة كل شوية بقول لك بعد معاك المعلومة دي مش صح قوي. قصدك تقول ايه؟ قصد اقول لك ان هقول وهيتقلنا في الروندات كتير ان هذا الحدث ان شوية دم يرتجع من الانابيب بتحصل ستات كتيرة جدا جدا جدا نورمالي. هذا بس عندي is very normal ان شوية دم من الدورة يرتجع كده وتلاقيهم واقعين عندي في الموست ديبندنت اريا اللي اسمها ايه؟ دوجلاس بوتش. لسه احنا ما نعرفش. والجسم بيتخلص من هذا الدم بطريقة معينة. بيحصل كتير يا دكتور؟ هقول لك نسبة والله هتتخط. 90% من البنات دم الدورة ممكن يرتجع ورا البريتونيوم من الدوجلاس بوتش. بس بيتخلصوا منه باذن الله بون اللابسرت الميكانيزم، بيتخلصوا منه النسبة قليلة. وعلى فكرة دول للأسف اللي بيجي لهم مرض اسمه اندوميتريوز. تمام؟ دول اللي بيجي لهم شوية دم اسمه ايه؟ اسمهم عندي تعرفتهم امتحان امبارح؟ اندوميتريوز. فاكرين اللي كانوا معايا عمل النهاردة؟ ما قلت لكم أشهر أسباب لوفيات الأمهات. مين السبب رقم واحد؟ بوست بارتم هيموريج. مين السبب رقم اثنين؟ بريكلامس. امتحان مش بريدكتبل. تمام؟ ماشي امتحان سهل. مش بريدكتبل بالنسبه لنا احنا اللي يمكن نتنبأ طبعا بحاجه. بريدكتبل للطلبه كانوا حاسين في حاجه زي كده. تمام. يبقى ده بيمنع التيوبل ريجرج. ده بقى العكس بقى. امال الحارس ده بيمنع حاجه موجوده في الانبوبه ان هي عندي على الرحم. الانبوبه اللي انا من 10 دقايق شرحتها، ايه الحاجه الوحيده اللي موجوده هنا؟ البيبي. بس حتة مين؟ حتة زيجوت، مش اكتر من كده. سبيرم اوفم وعملوا مين؟ وعملوا عندي حتة ايه؟ نون. ماذا يا دكتور النون اللي انت بترسمها دي؟ قال بيقول لك ايه؟ شوف بقى الوهم اللي هتسمعه دلوقتي. قال بيقول لك ان نورمالي افتر فيرتلايزيشن هذا البيبي عندي بيفضل يمشي في الانبوبة بيتعطل عندي حوالي 3 دايز. نعم؟ وبعد ما يمشي عندي في الأنبوبة وبيتعطل 3 days يفضل ماشي في اليوترس وبيتعطل another 3 days. ايه؟ وعلشان كده ما يتعطل 3 ايام في الأنبوبة و 3 ايام في الرحم، معنى كده ان الامبلانتيشن بيحصل نورمالي على اليوم الكام؟ 7. انت بتتكلم بجد يا دكتور؟ او الله العظيم ده انا كنت فاكر ان الست عندي يحصل لها تبويض من هنا، اوب فيرتلايزيشن من هنا، اوب يتكون عندي حضرتك يحصل امبلانتيشن من هنا. لا ده انت لازم ربنا سبحانه وتعالى كان يأخرك كم يوم؟ 7 ايام. متقسمين بالتوازي بالتساوي، 3 ايام في الانبوبه و3 ايام فين؟ بالرحم. طيب ليه؟ لا لا لا لا فلوس. ما تجاوبش من غير ما تاخد فلوس. طيب بتجاوب من غير فلوس؟ اتفضل. ليه ايه الحكم صحيح؟ ايه برافو عليك. تمام؟ ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ بيقول لك كل شهر عندي في بويضه بتكبر ومن كتر ما بتكبر في الاخر بتفرقع. الليله دي بتاخد حوالي 14 يوم. وبعد ما تفرقع يا دكتور بيتكون عضو كده متهالك، يا رب تكونوا عارفينه يا رب، اسمه كوربس. هذا العضو المتهالك اللي اسمه كوربس لوتيم بيعيش انظر 14 يوم، بحيث ان السايكل كلها بتاخد كم يوم؟ 28 يوم. 14 يوم الاولانيين اوفم بتكبر وتفرقع، و14 يوم تانيين كوربس لوتيم ايه بيتكون. طب وايه المشكله يا دكتور؟ هقول لك انا ربنا سبحانه وتعالى عمل كده ليه. اتاري ان هذه الفوليكل اللي بتكبر بتعمل ايه؟ بتطلع عندي هرمون وحش وسيء، وانا على فكره بسميه عدو المراه. حد عارف الهرمون السيء ده اسمه ايه؟ استروجين. فربنا يعمل حاجه غريبه جدا. ايه هو اللي يعمله؟ اما هذه الاوفم تفرقع ويتكون عندي كوربس لوتيم. كوربس لوتيم بيعيش كم يوم؟ بيفضل يكبر وبعدين ينهار. القصة دي بتاخد كم يوم؟ 14 يوم. هذا الكوربس لوتيم ربنا بيخليه بيطلع هرمون مكافئ عندي للإستروجين. ايه اللي بيطلعه؟ بروجسترون. برافو عليك. وهذا البروجسترون كلكم تعرفوا انه اسمه هرمون الايه؟ الحمل. حتى بروجسترون بريجننسي قريبين من بعض. قصدك تقول يا دكتور؟ قصدك اقول لك البروجسترون ده بيطلع كيرف لايك ذات. حد عارف الكيرف ده مقداره كم يوم؟ 14 يوم. طيب وهذا البروجسترون يا البروجسترون يا دكتور بيعمل ايه؟ هو ده حضرتك اللي بيروح للرحم علشان يؤهله لمين؟ للحمل. هو اللي بيحول الاندوميتريوم لستراكشر تاني اسمه ايه؟ طب رد عليا بقى وخليك ذكي. حصل الاوفيوليشن اهو في يوم ما يوم الاوفيوليشن، ونفسك ابنك اللي اتكون باذن الله تدخله على الديسيديو، قول لي بعد كام يوم الديسيديو دي هتبقى في عزها، علما ان الكوربس لوتين بيعيش 14 يوم. عزه امتى؟ بعد 7 ايام. يبقى عزه امتى؟ عز البروجسترون بعد 7 ايام من الاوفيوليشن. يبقى لازم ربنا سبحانه وتعالى يأخر هذا البيبي عندي كام يوم؟ يأخره 7 ايام. لا يا دكتور، علشان لما يجي يخش امبلانت في ديسيديو تكون هذه الديسيديو اتحضرت بهذا البروجسترون بتاع مين؟ كورفس لوتين. كويس قوي. علشان كده كان لازم يتعطل هذا البيبي 6 ايام. متقسمين ازاي؟ 3 في الانبوبه و3 في الرحم. ايه طريقه ان هو يتعطل عندي في الانبوبه؟ اقول لي اكيد الكل عرف الاسفنكتر ده، عرفت ربنا خلق الاسفنكتر ده ليه؟ طب وايه طريقه ان هو يخليه يتعطل في الرحم؟ لا مالكش دعوه، انت لسه ما تعرفش، ما قلتش كل حاجه لسه، حبه حبه. تمام ماشي. يبقى هو طريقه انه يتعطل في الانبوبه 3 ايام هو هذا مين؟ هذا الاسفنكتر الموجود عندك. ويتعطل هنا 3 ايام، ويتعطل بشكل باسلوب اخر انادر 3 ايام في الرحم، بحيث الامبلانتيشن يحصل في اليوم الكام؟ في اليوم 7. والله والله والله اللي هيتابعني ويرد على الجمله الجايه دي، انا عايز اقول لك ده هيجيب امتياز باذن الله، ده هيبقى معدي، ده الاكيو بتاعه معدي. بسم الله الرحمن الرحيم. نورمال امبلانتيشن بيحصل في اليوم الكام؟ يلا 100 جنيه بس اللي يرد باسرع واحد هو اللي يرد. هسالك سؤال وترد عليه بسرعه. طب حد يقول لي بسرعه بسرعه جدا، لو الامبلانتيشن حضرتك حصل قبل 7 ايام المره دي كام؟ حصل بعد 7 ايام المره دي كام؟ 100 جنيه اول واحد يقول. لا انا قلت لو الامبلانتيشن حصل قبل اليوم 7 هينت العاده المره دي اسمه ايه؟ لو الامبلانتيشن حصل بعد اليوم 7 ياسر. وانا اتخدت مني فلوس قبل كده؟ خلاص دي مطامي. لا ايه؟ طب خد 50 بس. طب استنى، انت ليك 100 جنيه لو جاوبت المرضين. انا بقول له لو حصل امبلانتيشن قبل اليوم 7، رد اجابه جميله جدا وقال لي ده كده هيبقى امبلانتد في تيوب ويعمل مرض اسمه ايه؟ اكتوبك. طب لو اتاخر، لو جيت اخبط على الباب افتحوا لنا يا جماعه على اليوم 7 محدش فتح لي، ايه اللي بيحصل؟ بنزل لتحت هنا اليوم 8 محدش فتح لي، بنزل لتحت هنا اليوم 9. طيب لو نزلت لتحت، نزلت لتحت ورشقت تحت، ايه المرض اللي بيكون فيه؟ بس انت بيبيا مش عايز اشوف المنظر ده. تمام. لا بلاسنتا بريفيا، برافو عليك. بلاسنتا دفعت الفيزياء ماشي. اوكي يعني على فكره الامور لايك ذات، يعني الامور عندنا بالبساطه دي، ما تعقدش نفسك. الايتيولوجي بتاع الاكتوبيك بريجننسي ان سيرتن كوزز تخلي الامبلانتيشن يحصل بدري قبل يوم 7. الايتيولوجي بتاع البلاسنتا بريفيا ان يحصل سيرتن كوزز تاخرك وتخلي الامبلانتيشن يحصل فيه ليتر داون. انت لو مخمخت معايا تلاقي النسا دي هبل. بص المسج اللي جات لي امبارح من كل الطلبه بعد الامتحان، دكتور محمد النسا دي فعلا طلعت خدعه كبيره قوي، خدعه لسهم قاعدين يذاكروا. انا اقول لهم ما تذاكروش، انت جرب الكلام ده وخلاص. يبقى لو حصل بدري اكتوبك، ولو حصل امبلانتيشن متاخر البلاسينتا ترشق هنا، اسمه ايه؟ بلاسينتا بريفي. ماشي يا دكتور على بركه الله. يبقى طب بص عندك في الورق تحت الجدول هتلاقي 2 انبيز، ده الانبي الثاني. النبي الثاني ربنا ليه خلق حضرتك التيوب الاوستيال سفنكتر ده؟ هي واحد تو بريفنت مش عارف او تو ديلي بين الفيرتلايزيشن 3 دايز، 2 علشان تو بريفنت تيوبال منسترال ريجرجيتيشن، حاجه زي كده ماشي. يبقى دي الانبي الثانيه اللي هي بتاعت مين؟ السفنكتر. طب وايه الانبي الاولانيه؟ الانبي الاولانيه بيقول لك حاجه هبله قوي. شايفين الفيمبريا اللي مدلدله دي؟ بيقول لك ان منهم صباع من الصوابع كتير دي صباع طويل طويل طويل قوي، بيسموه فيمبريا اوفاريكا. ايه الصباع الطويل؟ الصوابع الفيمبريا دي متجهه ناحيه مين؟ الاوفري. انتوا بتحقدوا على الراجل ده؟ حد عايز ارازر 100 جنيه؟ لا بجد، ما الخيط مصله بيطلع الساعه 3، حد عايز 100 جنيه؟ طب حد بيقول لي بقى حضرتك الاوفري، الاوفم اللي بتطلع منها مينلي من الانتيريور سيرفيس ولا البوستيريور سيرفيس ولا التو لاترال سيرفيس؟ مين اللي بتطلع من فوق ولا تحت؟ على الجناب ولا قدام ولا ورا؟ من اي حتة يا جماعة، من اي حتة يا جماعة بتطلع الاوفر بقى معروف بتجوه على اساس ايه ظهر، يعني بتجوه على اساس ايه بطلع من اي حتة. طب عندي مشكلة كبيرة قوي، ايه المشكلة الكبيرة دي؟ ان لازم عندي حضرتك يبقى في صباع طويل، علشان لو الاوفر دي طلعت من اي حتة هذا الصباع يروح ايه يلقطه، عامل زي الكرباط كده بتاع الحصان. ماله يا دكتور هذا الكرباط؟ هي طلعت من هناك هي تروح تجري وراه القط، وهتلاقي ميكانيزم غريب قوي الاسبوع الجاي اما نقلب نشرح فيسيولوجي، ان لما بيحصل اوفيليشن عندي بيطلع مواد معينه تخلي الانبوبه دي تكونتراكت، وهذا السبب بس الولاد ما يعرفوش. وهذا السبب ان البنت ممكن تحس ان عندها تبويض في هذا الشهر، وتقول لك مره هنا ومره هنا، مره وجع هنا ومره هنا، فعلا مع التبويض تلاقي الانبوبه دي كونتراكت. عارف بتكونتراكت ليه؟ عشان تروح تلقط الاوفم، وشايف شايف حشيها مدخلاها مدخلاها جوه مين؟ جوه عندي الفرق. ماشي يا عم على راسنا، اسمها فيبري اوفاريكا، وهنشوفها على الداتا شو، مفيش مشاكل يعني. تمام اوكي. طيب يبقى ده الاستراكشر، مش ده الاستراكشر ده، انا بس بشرح حاجه واحده بس، ان الانبوبه عندي ايه ايه ايه 4 انشز 4 بورتس بس، بقى ده كلام فارغ بس من غير ما تبص في الورق. لو عايز اشرح بامانه بامانه بقفكنا الفلوبيان تيوب الالترا ستراكشر بتاعها، انا هكلمك على 3 لير من غير ما تبص في الورق. اكيد من بره ايه بريتونيوم، واللير اللي بعديها مصل، واللير اللي جواها ابيثيليوم. انا ما بغش ذمتي ابدا. طيب يا دكتور ممكن وانت باصص له من غير ما تبص في الورق تبتدع وتكتشف اللايرز دي عامله ازاي؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه من بره مين؟ بروتونين. اتاري حضرتك ان ربنا كان جايب حته قماشه وسايبها فوق، وبعدين وقعت، واما وقعت كده نزلت على البلادر وعملت هنا فوسه اسمها يوترو فيزيكال باوتش، ولفت حوالين اليوترس وعملت انذر باوتش من ورا اسمه دوغلاس باوتش. برافو عليك. والصوره دي كانت تبقى لذيذه جدا، اليوترس في الوسط وقصاد البلادر ورا الريكتم. تمام. كان البريتونيوم عندها الجينات اللي تحت لتحت من قدام لورا، كانت تبقى زحليقه كده من قدام لورا. المشكله ان مين طلع كده في الوسط؟ فالوبيان تيوب. فالبريتونيوم وهو نازل نازل نازل قال لك ايه؟ قال لك اما اطلع فوق اغلف الفالوبيان تيوب وانزل ايه لورا. فعملت اللاير اللي كلكم عارفينها طبعا اللي اسمها ايه؟ البرود ليجمنت. عندي طب لو انتوا فاهميني قوي، البرود ليجمنت ده بقى كام لاير؟ ايه وايه؟ لا مش انتيريور بوستيريور، سوبيريور وانفيريور. تمام تمام. ليه سوبيريور وانفيريور؟ لان اليوترس ماله ماله، بس مش مهم. عايز اقول لك بس ان في كلام انا بقوله بس ده علشان الراوندات بس، وانما ارمي ارمي ارمي ده ما تحشهوش بكلام كتير. تمام. اتنين لير. دكتور انا مش فاهم الحته دي. طب استنى بقى علشان هسالك سؤال دلوقتي غريب وهرسم لك رسمه عبقريه. ايه الرسمه العبقريه دي يا دكتور؟ انا جيت هنا ورحت واخد مقطع عندي في دراعي، جيت هنا ورحت واخد مقطع عندي في دراعي، واخد مقطع في الفالوبيان ايه؟ فالوبيان تيوب. فاكتشفت ايه يا دكتور؟ اكتشفت ان البريتونيوم نازل كده من الانتيريور ابدومينال وول، نازل نازل نازل لقاع الحوض، وبعدين اضطر يطلع لفوق علشان يغلف مين؟ فالوبيان تيوب، ونزل لتحت نزل تحت ورجع ايه بالمنظر ده. ايه يا دكتور انا مش فاهم؟ لا بقول لك قطعت هنا، قطعت هنا كده. تمام. فلقيت ايه؟ بريتونيوم الانتيريور ابدومينال وول ده قاع الحوض، والله كان المفروض ان هو يكمل ويرجع كده يغلف البوستيريور ابدومينال وول، لكن اضطر في الوسط يطلع علشان يحوط مين؟ فالوبيان ويرجع تاني. اكيد طبعا الكل عارف فين البرود ليجمنت في الرسم دي. ها انت كل عارف فين البرود ليجمنت في هذه الرسم. طب وانت ايه السؤال العبقري اللي انت بتقول؟ بمنتهى البساطه الفالوبيان تيوب متغلفه عندي بالبريتونيوم بتاع البرود، ما عدا في ثلاث حتت اللي قلهم لي. يبقى معلم في حته قصاد عينك، حته قصاد عينك ايه هي؟ اللور ستريب ده هي. يا سلام اللور ستريب ده اللي هي دي عندي دي اللور ستريب، ادي حته غيره interstitial port. برافو عليك. الحته اللي جوه اليوترس، جوه اليوترس. برافو عليك. فاضل حته ثالثه انت مش مكتوبه في الورق، مش مكتوبه في الورق، عايزك تزودها في الورق. الفيمري الصوابع، الصوابع صوابع انه يمكن تكون متغلفه البريتونيوم. واي مش تعرف تلقط لمين؟ الاوفر. بالتالي استنى، بالتالي الاوفري كمان لا يمكن يكون هو كمان متغلف بمين؟ ببريتونيوم. زودها بس عندك على الكلام النظري، لان مكتوب لوور ستريب مش عارف اجينست مين، وبعدين مكتوب عليها الانترستيشال بارت، زود عليها الحاجه الثالثه اند ذا فيمريال اند، زود اند ذا فيمريال كمان اند ذا فيمريال. دكتور انا مش متخيل يعني ايه الفيمريال. شايف ايديا؟ مش ايديا دي جوه الفلوبر؟ انا بالظبط كتبتك يا جوب. وبعدين الفيمري عملت ايه؟ خرمته وتلت مطالبه صوت خرمته علشان تمسك مين؟ الاوفري. لا الفيمري ولا الاوفري متغلف بريتين. على فكره ده الاستثناء الوحيد. نعم ده الاستثناء الوحيد في جسمك ان في حاجه جوه بطنك مش متغلفه بمين؟ بريتونين. اي حاجه الكدني ريترو بريتونيل، الاورتا والانفيرمينا كيفر ريترو، طب اليوريترز ريترو بريتونيل، كل حاجه متغلفه. طب الانتستين اما بيجي عليه البريتونيل بيجي من الميزنتري ويغلف عليه ايه الحاجه الوحيده ده ترو انترا ابدومينال اورجان الاوفري وعندي حضرتك الفيمبريا. اوفري والفيمبريا ما تكتبها، انا لو عايز اكتبها اصلا تلاقي مكتوب اخر في الاوفري تحت خالص. يعني لو في حاجه انا عايزك تعرفها انا هقولها لك، ما تقلقش، بقول لك احنا بنجمع مع بعض الاوفري والفيمبريا. دكتور في علامات كده غريبه في الورق، حد اخد باله منها؟ العلامه اللي هي اللي مدوره دي اللي طالعه دي علامات ايه؟ دي الحاجات اللي بتيجي في اخر السنه في الام سي كيو. ايه ده؟ حاط عليها علامات ليه؟ عارف ليه حاط عليها علامات؟ انك كتير جدا من تقرا الورق ممكن تفتكر المعلومه دي ايه؟ هايفه، هي هايفه بالنسبه لك، بس بالنسبه لهم بتقل نمره او بخمس سؤال بخمس نمر، واخد بالك؟ فدي لجذب الانتباه، لجذب الانتباه مش اكثر من كده. الحق يا عم معلومه هايفه احلق، لا تشوفها لا ما تحلقش، دي ام سي كيو. تلاقي كتير كتير في علامات كتير قوي في الورق. ماشي يا دكتور خلاص، انت مزعل نفسك كده ليه النهارده كده؟ لا خالص على فكره. يبقى الفلوبيان تيوب في ثلاث حتت مش متغلفه، حد عارفهم؟ الفيمبريا، انترستيشال بارت، انا قصدي اعيد الالفاظ عشان تحفظ، انترستيشال بارت واللور ستريب. دكتور انا مضايقاني قوي اللور ستريب دي، حاسس ان انت حمقي قوي يعني، حاسس ان انت نمكي قوي يعني، دقيق قوي قوي. ليه ليه ليه ليه؟ طب اقول لك دلوقتي تفرق معانا في ايه؟ ايه ده؟ لا بتكلم بجد والله، ايه اللي حصل ده؟ ايه المرض ده؟ اسمه ايه ده؟ ده ايكتوبيك فريكنس فلوبيان تيوب. طب حد بقى يقدر يقول يا جماعه احنا لما بيحصل حمل خارج الرحم في الانبوبه بنولد الست، بنستنى ال 40 اسبوع 37 لانج ماتيوريت ولا على ال 30 بننهي؟ دي بتفرقع يا ابني، دي بتفرقع يا ابني على الاسبوع السادس السابع ب 40 ايه واحد، تميل الوهم ده بتفرقع يا حبيبي، ما بتستحملش بتستحملش. طب عارف بعد اللي انت فهمته ده وبعد هذه الرسمه تكتشف عند ما ندرس درس اسمه اكتوبيك بريجنسي، مصير الاكتوبيك بريجنسي يكمل ولا يفرقع؟ والله لو فرقع هيفرقع في اتجاهين جامد، اللي يقول يا رب استرها معانا يا رب، يا يفرقع فين يا يفرقع فين، يا يفرقع فوق يا يفرقع تحت جامد. يقول لي لو فرقع فوق هيعمل عندي حضرتك حاجه اسمها انترابريتونيال هيموريدج، وجامد موت اللي يقول لي والانبوبه لو فرقعت تحت هتعمل برود ليجامنتري هيماتوما. ايه ده؟ لا الليله كده انا مش بقول لك، مش جاي ادرس لك اناتومي علشان افرح بيك انت والانبوبه مع بعض، امال جاي ادرس لك ايه؟ اقول لك ان في امراض هنغرق فيها انا وانت، هننزف احنا الاثنين. ايه الامراض دي يا دكتور؟ مرض اسمه اكتوبيك اساس، بس على فكره انا مش هشرحه اكتوبيك خالص لانه خلص خلص. انت على الاقل عرفت عندي ايه الايتيولوجي بتاعه، ايه الايتيولوجي بتاع الاكتوبيك؟ وفي واحد حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب الهي ياخد يا جماعه اللي عمل الاكتوبيك بريجنس امبلانتيشن بيفور 7 دايز، برافو عليك. حد يقول لي الفيت بتاع الاكتوبيك بريجنس كونتينيو ولا رابشر؟ حد يقول لي تايبس اوف رابشر فوق وتحت؟ حد يقول لي فيت اوف رابشر هيموريج؟ حد يقول لي انواع الهيموريج يا انترا بيرتونيال يا برود ليجامنتري؟ امال ليه في اخر السنه بيقولوا على الكلام ده صعب؟ امال ليه في اخر السنه بيقول كلام انا ما اعرفش؟ تمام؟ انا ما اعرفش، تمام؟ يا انترابيرتونيال هيموريدج يا اما برود ليجامنت، مش ده البرود ليجامنت؟ يا اما برود ليجامنت ايه؟ هيموريدج. ماشي يا دكتور ما تحبش قوي. اوكي طيب. يبقى تعالى نشوف فلوبيان تيوب من بره الايه زي ما اتفقنا؟ من بره جو، من بره متغلفه باي بروتونين. الليير الثانيه ايه؟ مصل، ومش عايزك تبص على الورق. ربنا اصله عمل الاناتومي، اناتومي از تو سيرف ايه الفانكشن بتاعت الفلوبيان تيوب؟ هي لها فانكشن واحد بس، التوصيل. توصيل مين على مين؟ سبيرم على اوفم، سبيرم جاي من هنا على اوفم جاي علشان يحصل في ايه؟ فيرتلايزيشن. فين بالظبط؟ امبولري بارت في الاوتر ثيرد. انتوا كده كويسين. طيب لو عندك لقمه اكل وعايز توصلها من الاسوفاجس، ربنا خلق كام لير؟ بس كده. فدايما عايز ذكائك يشتغل زي ما قلنا في اول حصه، زي الاسوفاجس اوتر لونجيتيودنال وانر ايه سيرف. محتاج ميدل اوبليك لا مش محتاج. طب هي كانت ايه فايده الميد الاوبليك؟ تقفش على البلاد فاسل بعد الولاد. طب هو اساسا المفروض يبقى في حمل في الانبوبه؟ لا ما فيش حمل، عشان كده ربنا ما عملش ايه ميد الاوبليك. بس بقى في كارثه لو حصل حمل في الانبوبه وفرقعت ونزفت، ما فيش حاجه توقف النزيف لان ما فيش ميدل اوبليك لير. بليدنج بسيط ولا هيرويك؟ الكلينيكال بيكتشر برزنتيشن بتاعها ماشي على رجليها ولا شوكو كولابس؟ شوكو كولابس. بس عايز اقول لك الحاجات كلها بتبقى منطقيه لايك ذات. اوتر ميتير انر سيركلر ما كانش في داعي للميدل اوبليك، بس لو حصل هنا عندي حمله هتبقى كارثه. ايه اللي هيوقف الدم ده؟ مفيش. طيب مش مهم، خش على اللير اللي بعديها، من بره بيرتونيوم ومن جوه مصل، وفي الاخر خالص في مين؟ في عندي ابيثيليوم. ابيثيليوم. طب والابيثيليوم بتاع التيوب اسمه اندو سالبكس، ها اسمه اندو زي اندو سيرفكس، اندو ميتريوم، اندو سالب، عشان ما يحصل له التهاب يبقى اسمه سالبنجايتس، ها اسمه اندو سالبكس من الاخر يعني. بس حد يفكرني ابيثيليوم بتاع الفلوبيان تيوب ده اسمه ايه؟ السهم المقدس. انا تحت ايه؟ تخين، وكل ما اطلع لفوق ارفع. طب قول معايا الفالفا ستراتيفايد سكويمس كراتينايزد، فاجينا كراتينايزد، السيرفكس اندو سيرفايكال كانال كولامنر، اليوترس كيوبيكال كولامنر كولامنر كيوبيكال كيوبيكال. مش قادر ارسى على حل لان منسترول سايكل خلايا عماله تكبر وتقل وتكبر وتنهار وتقل. اطلع لفوق عندي تيوب كيوبيكال كيوبيكال او كولامنر برضو كده، تلاقي تقريبا مكتوب عندك في الورق كولامنر. مش مهم يعني، ما تحررش نفسك قوي بين كلمه كولامنر وكيوبيكال، دي مش دي اللي بتزعل. تمام كولامنر كولا. طيب وعلى الاوفري الخلايا الاوفري فلات فلات فلات فلات فلات ابيسيلي، تحفظ كتير كولامنر ابيسيلي. طيب وفي حاجه غريبه تلاقي مكتوب في الكولامنر ابيسيليوم ده ايه؟ الكولامنر اكتبها بارشلي ايه؟ بارشلي ايه؟ على فكره كل الفيميل جينيتال سيستم من الاخر partially ciliated partially secretory. يعني لو لقيت اي كولامنر او كيوبيكال ابيسيليوم في الفيميل جينيتال سيستم اللي هم من الاخر الاندو سيرفكس والاندوميتريوم والاندو سالبكس كلهم بارش جزئيا عليهم اهداب وجزئيا بيطلعوا ايه؟ سكريشن. واي بيطلعوا هذه الاهداب؟ واي بيطلعوا هذه السكريشن؟ برافيك. بس علشان ايه؟ علشان يساعدونا، عشان يساعدوا الرجال الغلابة يعني يا دكتور، عشان يساعدوا السبيرم انه يطلع فوق. عارف حضرتك after ejaculation السبيرم اللي موجود هنا في الفاجينا، وقول لك بعد شوية في البوستيريور فورنكس، بيوصل لغاية الفالوبيان تيوب في كام دقيقة؟ في 40 دقيقة. يطلع ازاي؟ عارف 40 دقيقة؟ طب انت عارف السبيرم كم مايكرون؟ لسه فاربو 55 الحد 5 مايكرون. والراجل بسم الله ما شاء الله كل راجل ليه طويل؟ ديل طويل 50 مايكرون. عارف اما قال لك ازاي 40 دقيقه دي عندي ايه؟ وصفوها بايه؟ وصفها بيقول كان نمله بتجري ملعبين تنس ورا بعض. انا عايزك بقى تجيب نمله وتوديها ملعبين تنس ورا بعض وتشوف هتوصل الناحيه الثانيه بعد قد ايه. بتوصل عندنا بقى النمله دي للفلوبيان بعد قد ايه؟ 40 دقيقه. سريعه ولا مش سريعه؟ ربنا خلق للراجل ايه علشان يلعب؟ علشان يساعده في هذا الموضوع، ديل ديل طويل. وخلى الست تساعده ان خلق في كل الجينيتال سيستم ايه؟ سيليا. وخلى الست تساعده ان خلى كل الخلايا سكريشن مش علشان السبرم يجري، ده السبرم ايه؟ دي حقيقه. لا اللفظ ده احنا بنقوله، اقول لك ده سبرم سويمز اب ذا فيميل جينيت، بيعوم بيعوم بيجري. والفضل مش ليك على فكره، الفضل لايه؟ الفضل للفسيولوجي والاناتومي اللي ربنا ايه؟ عامله. هتفاجئ بعد شويه من الاخر علشان ما نحفظش ونلت ونعجل، كله بارشلي سيليتد بارشلي سكريتوري. بس الصراحه في حاجه هنا حصلت فرحتني وضايقتني. ايه يا دكتور الحاجه اللي حصلت؟ اما جيت اخدت مقطع عندي في الفالوبيان تيوب علشان اشوف الابيثيليوم ده بدقه عامله زي ما مرسوم على الرسمه اللي على الشمال، ها؟ اللي الصفحه الشمال، اكتشفت حاجه غريبه جدا جدا. ايه يا دكتور اكتشفتها؟ ادي مقطع في الفلوبيان تيوب وادي اليومن بتاعي، واحنا اتفقنا ان اليومن عندي يعني كبير ولا ضيق؟ ضيق. برافو عليك. فاكتشفت عندي ان الابيثيليوم اللي هي الخلايا دي، يعني الابيثيليوم مجرد ايه؟ شويه الخلايا دي، ان ربنا سبحانه وتعالى خلى الابيثيليوم ده يخش جوه كده وثرون انتو ماني ماني ماني فولدز، thrown into many many folds. Yeah. وعمل عندي جلاندز كتير قوي قوي قوي قوي, خلى عندي الابثيليوم ده ثرون بشكل مهول. يعني على فكره في الرسمه اللي على الشمال دي انت مش شايف اليومن تقريبا, صح؟ انت شايف فولدز فولدز فولدز, تشعبات تشعبات تشعبات عندي كده غير طبيعيه. ليه؟ على فكره اي حكمه ربنا اما يعمل عندي حضرتك ماني فولدز هنا, هي ليها حكمه واحده بس, تو انكريز ذا. اكيد كلنا عارفين كانت انكريس سيرفيس. يبقى ربنا كان قصده ان هو يزود السكريشنز عندي في الفلوبيان ايه تيوب. عارف لا ايه اللي فرحني وايه اللي زعلني؟ ان المنظر ده بقى ميزه ولا عيب؟ اكيد انتوا فهمتوني, ميزه وعيب. برافو عليك. ايه الميزه اللي بقت موجوده عندي يا دكتور؟ الميزه انك زودت السكريشنز جامد قوي قوي قوي, علشان حضرتك في بني ادم موجود هنا لازم ياكل. هل عارف البني ادم ده اسمه ايه؟ الزايجوت. حد عارف البني ادم بيبقى موجود هنا كم يوم؟ بيتغذى من البلاسينتا, صح؟ هما اللي يتغذى ازاي؟ من السكريشنز دي. ايه ده, هو ربنا عمل كده علشان كده؟ عمل كده علشان كده. كل حاجه ليها حاجه. بقت ميزه كبيره كبيره كبيره جدا جدا علشان الواد ابنك, ها؟ علشان مين؟ علشان الفيتس او يعني الزايجوت او الامبريو في هذا التوقيت يعني. بس هذه الميزه اللي ربنا سبحانه وتعالى عملها قلبت, قصدي السفر لازم هي مش قلبت فهمك بعد كده, ان ربنا عمره ما يعمل حاجه حلوه وفيها حاجه وحشه, ماشي؟ ان بقى عندي عيب رهيب رهيب رهيب رهيب جامد اللي يقولوا لي. عارف ايه العيب الرهيب قوي؟ برافو عليك. ان لو جه اورجانيزم ودخل هنا يبقى قابلني, لو عرفت تدي انتي بايوتيك يعالجه. عارف ليه؟ بيخش في تلفيف تلفيف تلفيف الحوارد اهي, والبدله جوه في حاره. بقابلني لو لقيت اي انتي بايوتيك يعرف ايه, يعرف يعمل له اتاك بتهرج. والله لازم بتكلم بجد. يعني ايه يا دكتور؟ يعني الانفكشن لو وصل الاورجانيزم للتيوب كارثه. عمر السنه دي ما هشرح لكم حاجه اسمها اكيوت سالبنجايتس, او اللي هي اسمه اكيوت بي اي دي. حد عارف يعني بي اي دي؟ على طول الاكيوت بلفيك انفلاماتوري ديزيز لو متعالجش في اول 72 ساعه, في اول 3 ايام بيقلب ايه؟ كرونيك. مش حاجه عليه اسمها اكيوت بي اي دي خالص. هي موجوده, يا رب اشوفها يا رب, بس لو شفتها حاول تعالجها, لان ان 3 داي ان نو تايم هتقلب مين؟ هتقلب كرونيك. والكرونيستي دي سببها ايه؟ سببها ان الاورجانيزم بيستخبى في حواري حواري حواري حواري وتلفيف تلفيف مين؟ هذه الفالوبيان تيوب اللي احنا عمالين نتكلم ايه عليها. دكتور انا مش فاهم شويه, انت بتقول ايه في حكايه الحواري دي وكده؟ معلش اصبر معايا دقيقه واحده وانت تفهم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده, انت بتشاور فين هنا يا دكتور؟ على السيرفكس. طب ايه اللي حصل في السيرفكس؟ بيقول لك السيرفكس مغلف بخلايا. حد عارف الخلايا دي اسمها اندو ايه؟ اندو برضو كيوبيكال كولومنر. اخبار ايه كيوبيكال كولومنر دي؟ بارشل ايه وبارشل ايه؟ برافو عليك. ولو جيت بصيت على السيرفكس هتفاجئ عندي ان ربنا سبحانه وتعالى خلى الخلايا دي تخش وتعمل عندي تشعبات تشعبات, ماني ماني ماني فولز ماني فولز ماني فولز. بيسموا المنظر ده على فكره راسيموس. راسيموس ده زي تكعيبه العنب كده, ده وصفه في بتاع الاطلس يعني. زي يعني حاجه تشعبات تشعبات تشعبات تشعبات. اوبا, يا ترى ربنا سبحانه وتعالى عندي حضرتك عمل ليه كده في السيرفايكال جلانس؟ ليه خلى عندي السيرفكس يخش في ماني فولز؟ اكيد علشان يزود مين؟ السيرفكس. طب ليه ربنا السكريشنز؟ طب ليه ربنا سبحانه وتعالى عايز يزود السكريشن؟ عايز يخلي السيرفكس يطلع سكريشن ايه كتير. دكتور انا مش فاهم عندي حاجه. اصل انا بعد شويه اقول لك ان انا محتاج ان السيرفكس يطلع عندي, وده مهم جدا للست ان هي تطلع سكريشن كتير. بقت ميزه ولا عيب؟ ميزه وعيب. الميزه ان السيرفكس هيقدر يطلع سكريشن, لكن بقى في عيب رهيب. حد عارفه؟ ان لو جالي اي اورجانيزم ودخل هنا هيخش في تلفيف تلفيف الحواري, وبقابلني لو اي انتيبيوتيك فلح انه يوصل له ويعرف ايه يعني. يا رجال السنه دي عمرك ما هتلاقيني هدي درس اسمه اكيوت سيرفاسايتس, انما شكله الاكيوت سيرفاسايتس لو ما اتعالجش في 3 ايام هيقلب ايه؟ انا حاسس انه برضو انتوا لسه مش فاهمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب المره الثالثه والاخيره ربنا يستر معانا. ايه يا دكتور اللي ربنا يستر معانا دي؟ عارفين الفالفا يا جماعه؟ الفالفا حضرتك فيها جلان يا ربي بعرف لا دي متعرف بحرف البي بارسولين جلان. طب مالها دكتور البارسولين جلان دي؟ حضرتك لو جيت بصيت فيها هتلاقيها عبارة عن ماني فولز بيسموها رسموس. حد عارف يعني ايه رسموس؟ شبكة كده داخل بعضها. طب ربنا سبحانه بارسولين جلان تطلع كمية ايه كتير؟ تطلع سكريشن كتير. دي ميزة ولا عيب؟ الميزة سكريت خلاص بقى. طب والعيب الرهيب الرهيب الرهيب لو جه اي اورجانيزم تا تا تا تا تا تا تا تا عمرنا السنة دي ما هنشوف اكيوت بارسولونايتس اللي ما هنشوفها هتقلب دايما عندي الى مين؟ ادي الانفكشن اللي هنخدها السنة دي واتضح ان الست فيها ثلاث مناطق ضعف يا ريت حد يقولهم لي. بارسولين جلان سيرفكس فالوبيان تيوب بيحصل انفكشن في اي حته تانية؟ لا. في حاجه ندرس من اندومترايتس كذاب اللي قالك كده لو يمكن الاندومتريال التهاب. حد عارف ليه؟ حد عارف ليه؟ حد عارف ليه؟ برفليت بيقع كل شهر برافو عليك. اما الالتهابات هتحصل فين يا دكتور؟ بارسولين جلان والسيرفكس والتيوب. وربنا يستر يا رب ان هذه الالتهابات لو جايت في اي حته هتبقى اكيوت ولا تقرب كرونيك؟ زي كرونيك وتعمل ايه؟ وتعمل تستاهل ده نقله الادب. ايه اللي جاب لها الالتهابات وتستاهل؟ انتقام الرب. واحده بتعك عكاك وسكشوال ترانسميتد ديزيز خليها تلبس تمام ويقلب عندي حضرتك الانفكشن في الثلاث حتت دي من اكيوت الى مين؟ من اكيوت كرونيك بارثولونايتس كرونيك سيرفاسايتس وكرونيك مين بيرسال بنجايت. بس دكتور انا في حاجه مش فاهمها. انا فهمت دلوقتي على استحياء كده بسيط ان الفلوبيان تيوب ربنا مزود السيرفس اريا بتاع الفولز بتاعتها حضرتك علشان تغذي مين؟ البيبي. لكن انا مش عارف ليه ربنا زود الفولز بتاعت السيرفكس وزود الفولز بتاع البارسولين جلان. بس قبل ما اقول لك ليه ربنا زود الفولز بتاع السيرفكس بارسولين جلان اكتب كده على جنب الشمال three areas have racemose glands. واحد اثنين ثلاثة three areas has racemose glands. واحد اثنين ثلاثة كلام ده اكتبه بالقلم الرصاص الخفيف يعني اخر السنة الكلام ده مش بالاستيكة بالجازمة لكتبها حتى three areas in the female genital system have racemose glands. واحد اثنين ثلاثة مين هم؟ واحد racemose R-A-C-E موز M-O-S-E S-E موز تمام ماشي فولدز تمام. ايه هم الثلاثة areas؟ واحد فالوبيان تيوب اثنين سيرفكس ثلاثة بارسولين برافو عليك فالوبيان تيوب سيرفكس بارسولين. تعال بقى للحتة اللي هتفهمك حضر خلاص فالوبيان تيوب therefore اكتب therefore ثلاث نقط على بعض liable for نقط نقط infection therefore liable to نقط نقط infection chronic infection برافو عليك chronic infection ودي نهاية كل اللي اتقلب تمام therefore liable to اوكي تمام شفت الانفكشن ده بالنسبة لنا اساس liable to chronic infection كويس. طيب دكتور انا عايز اروح حاجه الانبوب خلاص وقلنا علشان الواد اللي ماشي هنا 3 ايام ياكل انما السيرفكس والبارتولين ليه بقى زياده بقى ليه بقى بالزياده؟ تعال لي بقى جميل واعرف هذه المعلومه عندي اللي انا اعتقد ان الناس كانوا المفروض يبقوا عارفينها من زمان. ايه المعلومه دي؟ بص بقى جميل بص لي هنا على الصفور قال بيقول لك سبحان الله ان استاذ دكتور عبد العليم ربنا يبارك له في الـ في الـ في الهيستولوجي كان بيقول لنا ايه بيقول لك ان الابيثيليوم بتاع الجسم حتتين. ايه الحاجتين دول؟ زي ما انا قلت يا اما ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم يا دكتور على عيني وعلى راسي تمام يا اما حضرتك عندي كولامنر ابيثيليوم. طب وايه مشكلتك؟ مشكلتي ان ربنا ما يخلق اي سيرفس بالمنظر ده اي ابيثيليوم لازم الابيثيليوم ده يفضل ايه على طول رطب رطب مبلول ها علشان ما ينشفش عشان ما يشققش عشان ما يترقعش. طيب ايه وسيله ربنا سبحانه وتعالى ان يخلي الكولامنر ابيثيليوم ده رطب؟ ان بيبقى في جلاند محشور هنا بحرف الجي يا رب يعرفوه يا رب جوبلت سيل. يبقى الكولامنر ابيثيليوم زي الكونجكتيفا بتاعتك رطب على طول عشان ما تشقش عشان ما تنشف عشان ما تشرخش تمام. وهذه الجوبلت سيل بتطلع كده شويه ثين فيلم فلويد زي الكونجكتايفا كده يرطب الخلايا. لازم اي خلايا لازم السطوح دي تبقى رطب على طول. طب وايه مشكلتك؟ مشكلتي هنا بقى مشكلة فظيعة يعني في الاستراتفايد سكويمس ابيثيليوم ده هو لازم هو كمان يفضل ايه رطب. طب قولي لي ازاي غلط؟ لا بس ما انت هتقول لي جبلة سلق. لا يمكن تحط جبلة سلق لانه جت تطلع سكريشن مشوار مش هتدفع ده. كان لازم ربنا سبحانه وتعالى عندي يعمل ايه؟ يعمل سبيشالات اخصى عليكم اللي عمركم ما شفتوا كات سكشن في الجلد. كان لازم يعمل سبيشال جلاند ليها سبيشال دكت علشان هذه الدكت تطلع سكريشن موجودة فين؟ ما تطلع عندي فين؟ فوق عندي على السطح. انت عايز توصل ليه يا دكتور؟ عايز اوصلك لمعلومة ان في كل جسمك على فكرة ده في كل جسمك ها؟ فيش استثناء. ان في كل جسمك كل كولامنر سيلز وراها ايه؟ جلانس. يعني كولامنر سيل بتاع تيوب دي بنسميها تيوب الجلانس. الكولامنر سيل بتاع الاندوميتريوم بنسميه اندوميتريو جلانس. كولامنر سيل بتاع الاندوسيرفكس اندوسيرفاكال جلاند. بيبو الاستراتفايد سكويمس ابيثيليوم هل تحتيه جلانس؟ نبر. There is no glands at all. بس في ايه؟ specialized gland ليه specialized ايه؟ duct. لكن ال stratified squamous epithelium has no glands. طب انت عايز توصلنا لايه؟ عايز اوصلك لنقطة مهمة يا رب يا رب نفلح فيه. سؤال MCQ. The vagina is lined by ايه؟ stratified squamous non-keratinized. حد يقول لي الفاجينا كمية الجلانز اللي فيها 2 4 8 1000 مليون اختار لك حاجة صح؟ نو جلانز. نعم نو جلانز يا دكتور في الفاجينا اقسم لك بالله. طب ليه يا دكتور نو جلانز عندي في الفاجينا؟ لانها ايه؟ stratified squamous epithelium بتهرج. امال تترتب ازاي يا دكتور؟ ده نسمع ان الستات في سكريشنز وسكريشن وسكريشن. والله العظيم جامد موت اللي يقول لي السكريشن بتاعت الفاجينا جايه منين؟ من فوق وقع منين؟ ومن تحت جاي منين؟ انتوا جايين النهاردة تحرجوا عليا. عارفين ليه؟ لان طول الفاجينا كم سنتي؟ 10 سنتي. لا يمكن السيرفكس اللي طوله 2.5 سنتيمتر فاكرين؟ واحد ايش؟ لا يمكن السيرفكس اللي طوله 2.5 سنتيمتر حضرتك يطلع سكريشن تكفي الفاجينا دي كلها. حلقالي ده حلقالي. يبقى ربنا يخليه ايه؟ رسموس. وقلتوا مين اللي بيطلع من تحت؟ بارثولين. تعرفين البارثولين جلاند دي نورمالي بتتحس فين في الفالفا؟ نورمالي ما بتتحسش. هي صغيره قوي للدرجه دي. بيقول لك قد الترمس قد حبايه الفول. طب فجاي تهرج عليا يا دكتور؟ اه كان جاي هرج. بارثولين جلاند ده هي اللي ما بتتحسش. ازاي تغرق الفاجينا من 10 سنتيمتر بس حد يحلها لي؟ يبقى لازم ربنا يخليها ايه؟ رسموس. عرفت ربنا خلى السيرفكس رسموس ليه والبارثولين جلاند رسموس ليه؟ علشان الفاجينا هاز نو جلانز. فكان لازم الفاجينا دي تتغرق بسكريشن من حته واحده ولا من فوق ومن تحت؟ وازاي اللي فوق وازاي اللي تحت يكفوا ماسوره طولها 10 سنتي؟ حد عنده حل؟ اه الحل حضرتك ان الجلانز اللي هنا تبقى ايه؟ رسموس. على فكره حكايه ان ربنا خلقها رسموس دي بقت ميزه وعيب. حد فاهم؟ الميزه بقت ايه؟ سكريشن تعوض الفاجينا اللي ما فيهاش جلاند. والعيب الرهيب ان المنطقتين دول بقى سهل يحصل فيهم ايه؟ فهمت الدنيا؟ على فكره انا مش بشرح، انا كنت في الفالوبيان تيوب. ها في الفالوبيان تيوب اولك مش جاي اشرح لك اناتوم ده سخاف. انا جاي بشرح لك حاجات انا مش هقدر اتكلم يوم السبت الجاي معاكم من غير ما تبقى عارف الحاجات دي. يعني هتفاجئ ان في معلومات مترتبه على كده مترتبه على كده مترتبة. هرم هرم هرب. انا مش هعرف امشي في المنهج من غير معلش لا مؤاخذه اما تبقى عارف هذه المعلومات ده. بس يا دكتور لخص يا ابني. ما تعرفين النهارده انا جاي اشرح ايه؟ والله العظيم فالوبيان تيوب وتحتيها الاوفري مش كلها طلب تستر والله العظيم. ولو قلبت صفحه الفاجينا هتلاقي فوق اول طلب تستر. بس يعني هانت يا دكتور ما تقلقش. وكل عايزك تعرف فالوبيان تيوب حاجتين اربعه ومن بره بريتونيوم وبعدين مصل ومن جوه ابيثيليوم. وخليك بسيط، بريتونيوم مغلفها كله ما عدا فيه تلات حتت والمصل تص فيها اوتر لوجيتور وانر سيركلر والابيثيليوم اللي جوه ثرون انتو ماني فول. شكرا ما تتكلمش عندي ايه؟ تتكلمش عندي اكتر من كده. طيب تعال اقول لك الحته البسيطه اللي عايز اعملها لك على الاوفري دي علشان نشغل الداتا شو بعد ما البريك نشغل الداتا شو وكل حي ايه يروح لحاله. يلا يا دكتور يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اوفري من الاخر على فكرة برضو انا خلاص تقريبا مش هتكلم كتير، انكم معظم المعلومات اللي انا عايزها قلتها خلاص. ايه دكتور عايز تقوله؟ حد عارف ابعاد الاوفر ايه؟ وكم جرام؟ تمام؟ يبقى الاوفري 1 × 2 × 3 سنتي، والوزن بتاعها 5 جرام زي ما قلنا قبل كده. طب امال اليوترس 1 × 2 × 3 ايه؟ انش، والوزن قد ايه؟ 50 جرام. طب معلش كده السله وانا بمسح البتاعة دي، طب اليوترس ابو 50 جرام في اخر الحمل بيوصل قد ايه؟ 1000 جرام. كيلو كيلو كيلو كيلو. طب عد معايا زي المره اللي فاتت، والبيبي 3.5، والمشيمه نص، والميه كيلو. انا مش عارف كده احنا عدينا كام، بس هم 6 كيلو في الاخر. مش عارف بس 3.5 بيبي على نص مشيمه على كيلو رحم على كيلو ميه، عد انت بقى وروح اشتري، هتلاقيهم بتاع كام كلهم على بعض؟ هتلاقيهم 6 كيلو. طيب انت عايز تعرفنا ايه في الاوفري؟ عايز اعرفك كلمه واحد، ثلاث سطور، ثلاث سطور، يعني غير حكايه 1 × 2 × 3 سنتي، وغير حكايه 5 جرام. اه والله. طب ايه الثلاث سطور اللي عايز تعرفهم دول؟ عايز اعرفك ان الاوفري حضرتك موجوده فري في الابدومن، صح؟ متغلفه البريتونيوم ولا متغلفه؟ برافو عليك، مش متغلفه. اللي بس عايز اعرفه لك ان هذه الاوفري حضرتك ماسكه او موجوده في مكانها وما بتجريش في الرأس، اصل مش ممسوكه بريتونيوم فممكن تجري في اي حد. ممسوكه حضرتك من ثلاث حتت، اللي يقولهم يبقى معلم. ثلاث حتت مسكنة. يلا ادي اول حتت اسمه ايه؟ اوفريان ليجمنت. برافو عليك. يبقى اول حته ماسكاها عندي في كتف الرحم اسمها ايه؟ اوفريان ليجمنت. تمام. على فكره لو سالتك دلوقتي سؤال امسك تشوف المستوى وصل لايه، اوفريان ليجمنت امبريولوجيكالي كان ستراكشر طويل اسمه ايه؟ جبرناكلم. طب وهذا الجبرناكلم ما كانش بيعمل اوفريان ليجمنت بس، كان بيعمل انذر ليجمنت راوند. برافو عليك. كان بيعمل انذر ليجمنت اسمه مين؟ راوند. تعرفين دلوقتي حالا ان منطقه الكتف اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده دي ماسك فيها ثلاث حاجات، من ورا اوفريان ليجمنت، من قدام راوند ليجمنت، طب وفي الوسط؟ في الوسط. في الوسط مين؟ في الوسط مين؟ فالوبيان تيوب. برافو. في الوسط مين؟ فالوبيان تيوب. ايه اللي انت عايز تقول يا دكتور؟ عايز اقول لك حضرتك ان الاوفري از كونكتد باي 3 ستراكشرز عندي، متربطه من 3 ستراكشرز. ايه يا دكتور الثلاث ستراكشر دول؟ اول ستراكشر عندي اسمه ايه؟ اوفريان ليجمنت. حاضر. طيب وتاني ستراكشر عندي اسمه ايه؟ بص بقى، شايف انا برسم ايه ده؟ ده اللاترال بيلفيك هول اللي بره، اللي بره اللاترال بيلفيك هول، يعني يعني الجلد بتاعك من بره. وبعدين هتفاجئ بايه؟ هتفاجئ بشويه لا مش ليجمنت، شغته كده، يعني يعني حكي كلام فارغ كده، كلام فارغ كده، حاجه كده غريبه ممتده من الـ من اللاترال بيلفيك، لاترال ايه؟ بيلفيك، لاترال بيلفيك وول، رايحه ناحيه الاوفري وناحيه الانفانديب، ناحيه الايه؟ انفانديبولم. حاجه كده جايه من البيلفيك للانفانديبولم. يا رب تكونوا فهمتوني. عايزين نسمي الليجمنت ده بالمناسبه انفانديبولو بيلفيك ليجمنت. ايه يا دكتور فاكرين الحصه اللي فاتت اخر صوره في الداتا شو؟ اما جيت كده رحت رامي كلمه وجريت، قلت له انا عارفه المره اللي فاتت، المره الجايه حصه، واللي بقوله لازم ورحت جاري كده وقال هو كان ده، وهنشوفه دلوقتي. ده اساسا اساس الدرس بتاعنا. ان انا كنت فاكر ان هم 6 ليجمنتس، اكتشفت ان في ليجمنت جديد اسمه ايه؟ نمره 7 اسمه ايه؟ انفانديبل. طب تبع الكوربوريال ولا تبع السيرفايكل؟ ولا ده ولا ده؟ هو ماسك فيهم؟ تمام، مش كده، مش مكتوب معاهم خالص. اسمه يا دكتور ده؟ ده انفانديبلو، جاي من انفانديبل بيلفيك ليه. فايدته ايه يا دكتور؟ اه ما تعالى لي هنا بقى، الرؤيه دي هنقولها، والرؤيه دي بعدين بريك هتوضح لك الدنيا كلها. فايدتها حاجه واحده بس، ربنا لما بيخلق الليجمنتس يا جماعه ليها فايده من اتنين، وده اللي قلته الحصه اللي فاتت، يا اما فور سبورت، يا اما علشان ايه؟ يمشي جواهم حاجه، يمشي جواهم حاجه. ايه الحاجه دي يا دكتور؟ سبحان الله، ايه البلاد سبلاي بتاع الاوفري؟ مش انا قلت لكم في الحته دي هروح قالب كده على البلاد سبلاي؟ ايه البلاد سبلاي بتاع الاوفري؟ بس عايز بمنتهى الذكاء وانت شاورلي شاورلي فلوس بتطلع ايه كتير، وتقول لو انا اليوترس دول فلوبيان تيوب وماسك هنا ورايا مين؟ اوفرس. وده ايه السبوره دي اسمها ايه؟ بريتونيوم. وراها كده مثلا ستراكشر بالطول نازل اسمه ايه؟ اورطه. عايز اعرفك حاجه واحده بس، اوفريان ارتري طالع من الاورطه. عند الليفل في ال2 لمبر فيرتبرا 2 يعني من فوق هنا كده تمام. والاوفريان ارت ده عايز يوصل لمين؟ للاوفري. وصله لي. هل هيمشي كده دب؟ احنا منعنا ايه اي حد يمشي فين في الشارع؟ طب وصله لي وده اللي عايز يوصله. برافو عليك. ايه الحكايه؟ شايف البلوبر اللي لابسه ده بريتونيوم، واللي ورايا ده مين؟ اورت. اورت ده بيطلع كام اوفريان ارتري؟ اثنين. اهو اهو، واحد يمين واحد شمال. دلوقتي دخلوا البطن ولا ماشيين ريترو؟ ريترو بيرتونيل، ريترو بيرتونيل، ماشيين كده لاترال لاترال، ماشيين على الجناب، ماشيين على الجناب، وزي ما انا بعمل كده بالظبط، ماشيين على الجناب لغايه ما كده وصلوا لمستوى مين؟ مستوى الاوفرز. كل اللي فاضل عايزين مين؟ يخش لجوه، يخش لجوه. يعني عارف بجد لو السبوره دي موجوده هنا والاورطه هنا ورايا وطالعين، هتلاقيهم ماشيين كده ورا السبوره، ورا السبوره، السبوره دي لفه بقى، البطن لفه، الحوض لافف، تمام، ماشيين تحت ورا السبوره، ورا السبوره، لغايه اما الفلوبيان تيوب دي يشاور لها ويقول لها ايه؟ تعالي بقى اوفرين ارت. هي تقول له لا دكتور محمد منع ايه؟ حد يمشي الشارع. يوم ربنا سبحانه وتعالى يرمي ليجمنت، اسمه الليجمنت ده اللي بين الانفنديبل واللاترال بيلفيك هول، الانفنديبل بيلفيك، خصيصا عشان مين يمشي فيه؟ اوفرين ارت. ويفضل ماشي فيه ماشي فيه ماشي فيه لغايه ما حضرتك يجي كده ماشي فيه ويبتدي يمشي تحت الاي تيوب، فالوبيان تيوب، يمشي لوحده في الشارع تحت الفالوبيان تيوب. امال هنا محفوظ في حته، اللي يقول لي يبقى معلم البرود ليجن. برافو عليك. وزن التو، عشان الحركات اللي بعملها دي هي دي اللي بتوريك الفري دي اورينتيشن، الكلام الفارغ اللي احنا بنصيغ بيه ده، تمام. اوفيريان ارت ماشي كده كده، فاضل مشكله واحده بس، عايز حضرتك هذا الاوفيريان ارت اللي ماشي تحت الفالوبيان تيوب يخرم مين ويرجع لورا؟ يخرم البروت ليجمنت، يخرم البروت ليجمنت. ويعمل ايه يا دكتور بعد ما يخرم عندي البروت ليجمنت؟ يرجع لورا علشان يسبلاي ايه؟ يسبلاي الاوفري. فما يجي في الحته دي يخرم البروت ليجمنت علشان يسبلاي عندي الاوفري، ينفع يمشي لوحده في الشارع؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش. فعشان كده ايه اللي بيحصل؟ ربنا بيخلق له حاجه كمان، رف، شلف، شلف، رف، رف. ايه الرف ده يا دكتور؟ رف طالع من البرود ليجمنت اللي ورا، وهذا الرف اللي طالع من البرود ليجمنت اللي ورا رايح عشان يمسك في الاوفري. هسمع حاجه بكده اسمها ميزو وفيريم؟ لا ما نسمعوش. ميزو يعني ميزنتري، وفيريم دي يعني رايح لمين؟ للاوفري. الميزو فيريم ده اتضح ان هو رف راجع لورا من البرود ليجمنت راح علشان يمسك لمين؟ دكتور انا مش فاهم حاجه. طب اصبر معايا، اصبر معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. علشان الرسمه دي هي الاساس بتاع السنه، الرسمه دي الاساس بتاع السنه. ايه الاستراكشر المرسوم ده؟ اورت. والاثنين دول هم الايه؟ اثنين كومن ايليك ارترز. ماشي، ما عنديش غير هذا الكلام الفارغ طول السنه علشان تبقى عارف. اوكي حاضر يا دكتور. طيب وهؤلاء الاثنين كومن ايليك ارترز عندي بيتقسموا لبرانشات، حد عارف ايه هم؟ ده الاكسترنال ايليك، وده مين ده؟ وده عندي حضرتك الانترنال ايه؟ الانترنال ايه؟ على فكره الاستراكشرز الحمراء اللي انا راسمها دي موجوده معايا ولا كلها مستخبيه؟ كلها مستخبيه، كلها مستخبيه. ريترو ايه؟ ريترو بيرتونيل، مفيش حاجه من دول معايا خالص، كله مستخبي، مستخبي ورا مين؟ ورا بعيد، بعيد، هناك، هناك، كله مستخبي. طيب يا دكتور حضرتك خير، امال الاوفيريان ارتر طلع ايه؟ طب قول لي انت بقى طلع ايه؟ طلع من هنا من الاورت عند الليفل في ال كام زي ما قلنا؟ نمبر فيرتبرا كام؟ 2. وماشي ماشي ماشي ماشي بالمنظر ده، ماشي ريترو ايه؟ بريتونيل، وجاي جاي جاي كده لغايه اللاترال ايه؟ بيلفيك وول. واما يلاقي نفسه هنا عند اللاترال بيلفيك وول حضرتك على فكره يقول ان هو عايز يروح للاوفري. حد عارف بيمشي دلوقتي فين؟ انفنديبل بيلفيك ليجمنت، انفنديبل بيلفيك ليجمنت. حد عارف دلوقتي اما همشيه ليه رسمه منقط عند الفلوبيان تيوب؟ عشان وراه هيفضل ماشي كده كده كده كده كده كده، وبعدين هيجي عندنا الفلوبيان تيوب يمشي ايه؟ يمشي، يمشي وراه، يمشي تحتيه في التو ليفلز بتوع مين؟ برود ليج. يبقى فاضل حركه واحده بس عشان تبقى فهمت الدنيا كلها بتاعتنا، يرجع لورا لمين؟ الاوفري. يخرم عندي البرود ليجمنت، طبعا هنا ما اقدرش ارسم لك البرود ليجمنت، مش عارف ارسمه ازاي، يرجع لورا علشان يخرم البرود ليجمنت ويروح لمين؟ ويروح عندي للاوفري. ينفع الحته الاخرانيه دي يمشيها لوحده في الشارع؟ لا ما ينفعش يسيبها لوحده في الشارع، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يخلق له حاجه. حد عارف ايه الاسود اللي انا برسمه ده اسمه ايه؟ ده اللي اسمه الميزوفيريوم. ايه يا دكتور الميزوفيريوم ده؟ ده زي ما تقول فولد، هتشوفها في الصوره تفهمها جدا، لا كده انت مش فاهمها. حته فولد كده جايه من ظهر البرود ليجمنت راجعه كده رايحه لمين؟ عندي للاوفري. هي الرسمة دي أساسية عندكم وهو ده شغلكم طول الوقت؟ الرسمة دي مليون مرة ومرسومة في مليون حتة وتجيلك على ورق، يعني ما تزعلش لو انت ما رسمتهاش دلوقتي معايا في مليون، مع مش عايز حد يسمع حاجة، تمام؟ بس كل الغرض عندي هنا كان حاجة واحدة بس، انك تفهم الليلة مشبكة في بعض. هات كده يلا صفحة 8 عشان نقوم، هات كده صفحة 8 الله يخليك، مش قلت لك هننط؟ هات كده صفحة 8 بتاعت البلاد سبلاي، بص لي كده تحت خالص على الاوفيريان ارتري. شايف بيقول لك اوفيريان ارتري ايه كده معاكي؟ لا معاك arising from aorta at L2 just below the level of origin of renal A. ايه يا عم المعلومات التافهه دي؟ انت تفضل تحط دماغنا معلومه تافهه شطبه، ها اعمل لك ايه؟ انت شايفها تافهه لكن بيجيبوها في الام سي كيو، ان الاوفيريان ارتري طالع من الاورطة جاست بلو الاوريجن بتاع مين؟ رينال كيف يعمل لك ايه؟ تمام، لكن مال انا، انا اللي اخترعت الحاجات دي. طيب at the pelvic brim يعني على الحوض it crosses the external iliac vessel، مش مهم عارف يعني كروز بتعدي على الفاسلز، مش مهم مش مهم. في قاعده ذهبيه عندنا في سنه 6، الكلام اللي يضايقك في الورق اعمل فيه اشطب، تمام؟ وحلاوتها فين؟ عشان بس يكون مستوى زنقتها، الله ينور، ماشي اوكي، ربنا يبارك لك دكتور وسام. ان انترز ذا بيلفس ان ذا ليجمنت الفانديبلو بيلفيك ليجمنت، هتلاقي حتى التفاصيل مقموصه شويه مش واضح. انتر ذا الرسمه اوضح، انتر ذا بيلس الفانديبلو بيلفيك ليجمنت ويمشي حته تحت الفالوبيان تيوب جوه البرود ليجمنت. انا مش قايل الكلام ده ولا انت تكتبه، الكلام ده ملوش قيمه يعني، اصبر عليا الكلام ده ملوش. وبعدين يرجع لورا الاوفري من خلال استراكشر اسمه ميزو ايه، ميزو اوبا اوبا. على فكره كانت بدايه الدرس اساسا عايز اقول لك الاوفري ماسك بثلاث حتت، حد عارفهم ايه هم؟ اوفيريان ليجمنت، ميزو اوفيريان، انفانديبلو بيلفيك ايه، انفانديبلو بيلفيك. بس انا لسه خلينا في نفس الصفحه ما تقلبهاش، لو واحده لا قدر الله قريبتك اتضح ان عندها كيس على المبيض او سرطان لا قدر الله على المبيض وعايزين نشيل المبيض ونعمل عمليه اسمها اوفريكتومي، قولها هتقول للبنت الحكيمه تجهز كام كلامب، برافو عليك، تحطهم على مين؟ اوفيريان ليجمنت، ميزو اوفيريان، انفانديبلو بيلفيك ايه. لا بتبقى دي اسئله الشفوي اخر السنه، تمام؟ متربط بايه؟ طب استنى استنى اما نشوف المستوى عندي وصل لغايه انهي. بنفس هذا الذكاء عندي مأساة تانية، هي المأساة تانية الاذر ارتري اللي اكبر منه اللي فوق، شفت مين اللي فوق؟ اليوتراين ارتري. حد فيكم نصح موتي يقول لي اليوتراين ارتري طلع من الاورطة عند الليفل اوف ال كام؟ طلع من الانترنال الياك ارتري، برافو عليك، طلع من الانترنال الياك ارتري. طب هو ما بيطلع من الانترنال الياك ارتري عايز مين؟ عايز يروح عندي للفيميل ايه؟ جينيتال سيستم. بس عندي مأساة، احنا منعنا يا جدعان اي حد يمشي فين؟ طب وجيت لي ايه الطريقه اللي ربنا عملها؟ ليجمنت اهو، ليج فان شيب، ها ليجمنت، حد عارف فاكر الفان شيب ليجمنت ده اللي طالع اسمه ايه؟ اسمه الماكنرود، ناس قالوا برود، الحاجات بتخلط في بعض. اسمه ايه؟ اسمه الماكنرود. ليه حد عارف اليوتران ارتري ماشي ليه زكزاك؟ ديستنسبل. وشفت حكمه ربنا، انا مش عارف الحاجات دي بتاثر فيا، مش عارف بتاثر فيك ولا لا، لا بتكلم بجد يعني، بتاثر قوي اما بفهم من الورق ان اليوتراين ارتري اما جه في الفيميل جينيتال سيستم جه في النص. اصل لو كان جه فوق كانت تيبو فاجينا تعاني من اسكيميا، اصل لو كان اليوتراين ارتري جه عندي في اللور بارت اوف فاجينا كنا محتاجين فوق ايه؟ بامبس، حاجات مواتير ايه؟ ربنا خلى اليوتراين ارتري يجي فين؟ وانا بغني عليك يعني؟ لا خالص، ده انا بقول لك بيجي في النص للسيرفكس علشان اكيد بمخك تبتدع ان هو عندي هيضرب الدين برانش. جه في النص، يعني في عايز فوق وعايز تحت. هيضرب اتنين برانشز، ايه هما؟ واحد فوق واحد تحت، وخد عندك كمان واحد بيلف حوالين السيرفكس. انت ما تقراش، هتلاقي الكلام ده كله مكتوب بس ما تقراش دلوقتي. واحد تحت اسمه ديستاندنج، واحد فوق المين برانش اسمه أستاندين، واحد حوالين السيرفيس اسمه سيركلر. بتقراش بس عايز اعرف حاجه بقى، المين برانش هو المين؟ أستاندين، عشان الواد يكبر، ها الأستاندين ده ماشي لوحده في الشارع بتوري له المسج فيها ايه، ماشي اللي ماشي فوق ده هيمشي لوحده في الشارع امال ماشي فيها؟ اللي هيرد بس هو اللي يبقى استوعب كل الكلام ده. الأستاندين برانش طالع ده ماشي فين؟ وزنزرين فلت أبرود. ايه ده؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق ليه البرود لجبل حد فين؟ بس علشان ناس تمشي فيه. قول لي مين التلاتة اللي مشوا فيه لغايه دلوقتي؟ فالوبيان تيوب. طب ومين اللي جاي ده؟ يوترين ارتري. طب مين ده؟ اوفيرين ارتري. يتقابلوا ولا ما يتقابلوش؟ يتقابلوا يا دكتور. يعملوا هما الاثنين مع بعض انستموزس فين؟ هنا. يبقى عندي ادي اليوترين ارتري وادي الاوفيرين وكله متغلف في مين؟ برونك انستموزس في الحته اللي مش نظيفه ده عشان يبقى انستموزس. عشان المنطقه دي لازم تبقى فيري فيري فيري فيري فيري ايه؟ فاسكولر. ارجع يلا صفحة 4 علشان نشطبها يلا عشان نمشي يلا يلا. رجعت لصفحة 4 الاوفري. انا عايز منك تعلم باللون الاصفر الفلورسنت على الاوفري على كلمة واحدة بس. 1-2-3 سنتي وخمسة. لا لا لا لا انا عايزك تبص على كلمة كونكتد كونكتد كونكتد بس. كونكتد تو كونكتد تو كونكتد تو. قريتها مكتوبة كده فونت مختلف وتيه. عرفت التلاتة كونكتد بتوعي بس. مش اكتر من كده. هم دول التلاتة ايه كونكتد بتوعي. هو ده بس اللي عايز تعرفه عن الاوفري. عايز اعرف حاجة كمان تانية. ايه هي الحاجة اللي عايز اعرفها؟ بسم الله. بس ركز في الحتة دي. ايه هبلة بس ركز فيها يلا عشان ايه دي الاوفري ودي التستس. ماشي يا دكتور حاضر. هحرجك بقى دلوقتي. هحرجك بسألك سؤال محرج بقى. شوفك انت بقى ايه تحصيلك ايه من الست سنين اللي فاتوا وقراءاتك وطلعاتك في التكست بوكس. بيقول لك كل عضو من دول كل جند من دول متكون من حتتين. حتة اسمها كورتكس وحتة اسمها مضلة. يلا هي الكورتكس فين والمضلة فين؟ الكورتكس هتجاوب على استحياء. الكورتكس اللي بره والمضلة هي اللي فين؟ اللي جوه. بس وسؤالي بس للاخوه المشاهدين حضرتك في الست مين الجزء الاهم الكورتكس ولا المضله؟ والاجابه على السبوره. والست مين الجزء الاهم الكورتكس ولا المضله؟ الكورتكس طبعا. ليه يا دكتور الكورتكس هو المهم؟ الله علشان هو ده اللي فيه الايه فوليكلز. هو ده اللي فيه الفوليكلز. مضله تافهه خالص. الست عندي كل شهر بتعمل ايه؟ بتطلع بويضه على السطح على السطح على السطح علشان ايه؟ تفرقع. بتطلع كم بويضه بتفرقع في الشهر؟ بتطلع بويضه عشان ايه؟ تفرقع. طيب ولو طلعت على السطح وما فرقعتش تفضل موجوده على هيئه ايه؟ كيس. والشهر الجاي بقى نظر ايه؟ كيس. والشهر اللي بعديه انذر ايه كي احضر يا روح دكتور عبد العليم. ها ها ها منظر ده كان اسمه بوليسيستيك اوفري. واحده مش عارفه تعمل تبويض كل شهر والبويضه بتحجز عليها كيس كيس. وساعتها لو عملت سونار بلاقي الفوليكلز مترصصه ميدالري ولا كورتيكال؟ كورتيكال. الست المهم فيها الكورتكس. طب العكس الراجل المهم فيه بقى الاثنين جامد. راجل يا واد نختار لي واحده بس. التستس مين المهم فيه؟ الست بره على السطح. الراجل بيرمي حيواناته فين؟ الحيوانات بنرمي في لجو لجو. يبقى الراجل بيرمي السبرمس بتاعته لمين؟ لجو. يبقى مين المهم للراجل؟ المضال حضرتك. وما بيرمي لجو حضرتك مين كان بتخطه بالديه والتناسلات اجا بيبقى فيه شبكة كده مش اسمها ريد تيست كنالز كده معينة بيبقى. طب الست بترمي بوايضة لوحدة بس في الشهر وبترميها ايه على السطح. طب والراجل بيرمي كام حيوان؟ بلاد مربي كام حيوان تقريبا؟ ايام انا كنت طالب يعني كانوا بيقولوا ان السيمن اناليسيس العادي بتاعه اللي بيقولوا عليه 120 مليون بير مليليتر. على بال ما خدت ماجستير نسا قالوا 60 مليون بير مليليتر. نواديس بيقولوا 20 مليون بير مليليتر. يا رب تتخرجوا قبل لما العدد يوصل لمليون. وحيجي اليوم اللي يقول لك اتجوز راجل بس اللي يكون عنده ايه سبيرم. اتجوز راجل. احنا رايحين العالم متجه ناحيه الخصوبه ولا ناحيه الانفيرتيليتي؟ ناحيه الانفيرتيليتي. ولعلمك بقى علشان الاوهام اللي بتقولوها بينكم وبين بعض السبب الاساسي في اي كابل متجوز وفي عقمه مش بيبقى الست. مين دلوقتي المتهم الاساسي في العقمه؟ الرجاله. سبب عدم الخلفة بصوا بالآية الرجال. والسبب ايه من الاخر من الاخر؟ الزفت البناطيل الجتس اللي انتوا تلبسوها. الحمد عنده عدين عدين تمام ماشي اوكي. فدي حقيقة. طب انت عايز تقول ليه كده يا دكتور؟ عايز تفهمنا حكاية كورتكس وميدالة ليه؟ عايز اقول لك حلقة غريبة قوي. عارف حضرتك حوالين التستس دي في غلاف، حد يسمع عن حاجة اسمها تيونيكا البوجينيا؟ تمام تمام تمام. أبو الناس قبل مشكلة تيونيكا البوجينيا، كنت عايز اقول لكم على حاجة. 120 او 60 مليون او انت ورزقك يعني سبور، وبيترموا فين؟ جوه زينا كده، ما احنا محبوسين هنا، فرن حر حر وزحمة 120 مليون 60 مليون. حد يقول لي ربنا عمل ايه علشان الزحمة دي تتحل؟ هواها خلى حضرتك التستس تنزل لبره السكروتوم من خلال الستركشر، هرسمه باللون الازرق اسمه جبر ايه؟ جبر ناكلم. برافو عليك. وبالطريقة دي بقت حضرتك التستس درجة حرارتها كم؟ اقل بمقدار دي نص درجة عن بقية الجسم، يعني مرمية بره بمين؟ بالجبر ناكلم. طب حد يقول لي بقى الست ربنا سبحانه وتعالى ليه ما رماش الاوفرز بتاعته بره؟ صورش قول مش منح قول ليه الاوفرز ما ترميتش عندي اللي بره؟ عشان بتطلع اوفم واحد مش 120 مليون، وهذا الاوفم بيخش جوه كمان متهوى على السطح، كمان متهوى على السطح، اوفم واحد ومتهوى. انت مش محتاج ايه؟ مش محتاج تهويه، هو اراد الدنيا تروى عندهم مفيش مشاكل خالص. بس عايز اقول لك على حاجه غريبه قوي، اللي منع عندي الاوفري في الستات ان هو ينزل حضرتك حاجه غريبه قوي اتكونت فيهم مش موجوده عند، يبقى اولا مفيش داعي ان هو يترمي بره صح؟ ده بتطلع اوفم واحده وعلى السطح. اللي منع ان في ستراكشر اتوجد كده، يا رب يا رب يا رب يا رب يقولوه مين ده؟ اليوترس. بص بقى ده اللي انا عايز اطلع بيه من الدرس. ايه يا دكتور ده؟ شايف الاستراكشر الازرق ده اسمه جبر ايه؟ عارف حضرتك الجبر ناكلم دي قلبت كده ست، ها؟ دي قلبت ست، تمام؟ شايف الجبر ناكلم ده؟ حد يقول لي الاستراكشر ده نمره 2 ده اسمه ايه؟ حد لا اصبر بس، استراكشر عندي ده نمره 3 اسمه ايه؟ استراكشر ده نمره 1 اسمه ايه؟ حد يقول لي استراكشر نمره 2 ده اسمه ايه؟ استراكشر نمره 3 ده اسمه ايه؟ حد يقول لي الاستراكشر نمره 1 ده اسمه ايه؟ استراكشر نمره 2 ده اسمه ايه؟ وعشان كده انا رسمه من اول الحصه باللون الازرق، عشان كده انا رسمه من اول الحصه باللون الازرق علشان يبقى كل اللون الازرق طالع. انتوا فهمتوا؟ يبقى دي الاوفري والحبل الازرق ده كان بالطول، وكل الحبل الازرق ده كان اسمه ايه؟ جبرناكلم. هو بس لحم كده في اليوترس عشان اليوترس اتوجد، ففجأة الجبرناكلم بتاع الست تحول لثلاثة ليجمنتس. يا رب تكونوا عرفتوهم. نمرة واحد اسمه فندبلبي، واثنين اسمه وده اللي اسئلة ام سي كيو بقولك بتيجي كده. All these structures arise عندي from جبرناكلم. ويروح لك اي حاجة يوتروسكرال وماكندروت انا مش عارف بتاع ايه، لكن من الاخر مين يا دكتور عندي؟ من الاخر عندي حضرتك هم ثلاثة، انفانديبل وبلبك ليجمنت واوفريان ليجمنت، ومين يا جماعه كمان راوند رينج. ايش يا رجاله بجد؟ ولو جالنا مامبس احنا اللي هنزعل ولا هم اللي يزعلوا؟ مامبس تضر مين اكتر، الرجاله ولا الستات؟ ليه؟ علشان الراجل بيرمي لفين؟ لجوه. عشان كده عندي تلاقي الغشاء على الراجل اللي اسمه تيونيك بوجينيا له تخين. ليه يا دكتور تخين؟ عشان ما بيتفرمش، ده انت بترمي لجوه. عشان كده تيونيك البوجينيا بتاعتك is very thick. عارف لو جالك مامس اوركايتس؟ عارف لو حصل هنا إديمة؟ الإديمة تعرف تصرف ولا ملهاش وي تصرف؟ براشر اتروفي على التستس تختفي. طب لو مامس جات للست تتضرر ولا ما تتضررش؟ ليه لا؟ الغشاء بتاع الست تيونيكال البوجينيا بتاعت الاوفري كلام ولا اي كلام؟ ليه اي كلام؟ انا متخرمه كل شهر، متخرمه بسبب مين؟ بسبب التمرين. نرجع بعد البريك ان شاء الله. ده تشوف كلها بيروح لحاله والله رجال على الاوفري والفاجاين. لا اول شغل المجاين الورد اول كنت تصبر بس الورد المجاين مش عايزها النهاردة. سؤال يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ممكن اسال حضرتك سؤال يا دكتور قبل ما نبتدي؟ مرني فاجينت مهمه يعني من ناحيه الاناتومي؟ لا يعني حاجه من ضمن الحاجات اللي بنذاكرها يعني، بس فيها فيها فيها حاجه حاجه فيها حاجه ظريفه بس كده، دي اللي انا عايز اقولها لك وخلاص ماشي. لكن هي كلام فارغ يعني، حته ماسوره فائدتها الايه؟ توصيل، برضو توصيل انتركورس. شوف شوف دلوقتي بس يا كويس. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد، هنضيع وقت بقى ويوم الخميس بالليل وبتاع ونشرح فاجينا بقى وحركات خالص؟ امال عايز فيها ايه؟ عايز اول ثلاث سطور. امال يا دكتور انت ليه مش هتشرح الفاجينا؟ اقول لك على خدعه، اياك تبص في الورق. اساسا الفاجينا انت عارف كل المعلومات عنها اللي انا عايز اقولها لك، كل المعلومات عندك اللي انت عايز اقولها لك انت اوريدي عن الفاجينا عارفها. بسم الله الرحمن الرحيم. اقفل الورق، بص في عيني. عايز اقول يا دكتور من بص لك، حضرتك الفاجينا دي عباره عن ايه؟ عباره عن تيوب، وهذه التيوب دي ملهاش غير فانكشن واحده. ايه الفانكشن الوحيد بتاع التوصيل؟ توصيل ايه؟ توصيل الميل بالفيميل، مالكش دعوه. طيب يا دكتور محمد، لو هي فائدتها التوصيل، معموله الالترا ستراكشر بتاعها من ايه؟ شوف بقى الجمال، شوف بقى الجمال وانت بصص من غير بصر. معموله من ثلاث حاجات، ثلاثه لير جامد اللي يقولوا لي، من بره الوسط لجوه، من بره بريتونيوم، في الوسط مصر، من جوه ابيثيليوم. شوف بقى ازاي مثال انك بتوصل لكونكلوجن انك فهمت كل حاجه من غير ما حد يشرح لك حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نمسك لير لير. اول لير ايه يا دكتور؟ على الفاجينا بريتونيوم. ورد على هذا السؤال ام سي كيو. بسم الله الرحمن الرحيم. all the followings about vaginal peritoneum are true except. سؤال نمره واحد، the vagina is totally covered by peritoneum. true or false؟ false. سؤال نمره اثنين، the vagina is not covered by peritoneum. true or false؟ بسم الله ما شاء الله. the vagina is partially covered by peritoneum. صح وجامد موت اللي يقول لي فين بقى الحته المغطيه بس بالبرتونيوم؟ برافو عليك. the upper posterior ايه؟ the upper posterior اسمه البريتونيوم في ايه؟ دوغلاس بارك. في ناس كتيره ممكن ما تاخدش بالها من هذا الموضوع، يعني ناس كتيره ما تاخدش بالها. طب هل الفاجينا توتال؟ لا، نوت كفر. لا، امال ايه؟ بارشلي كفر. هو بس اسئله الام سي كيو تي كده، بارشلي كفر جزئيا او جزئيا. فين يا دكتور؟ upper posterior third of the posterior vaginal. برافو عليك. طب ده البريتونيوم، اخلص منه وخليك باصص لي. تاني حاجه المصل. بسم الله الرحمن الرحيم. فائده الفاجينا ايه يا دكتور؟ التوصيل. ربنا خلق الاناتومي ليه؟ تو سيرف فانكشن. طب اي حاجه خدمتها التوصيل لازم تكون اثنين لاير مصل، قولهم لي. اوتر لونجيتودينال وانر سيركل. برافو عليك. بس عايز اعرف منك حاجه، الاوتر لونجيتودينال وانر سيركل بتوع المصل عندي بتوع الفاجينا كلام؟ لان عندنا سم مقدس بيقول لك كل ما تطلع لفوق المصل تدخن بحيث توصل للقمه عند الفاندس بتاع اليوترس، كل ما تنزل لتحت الدنيا ترفع لدرجه ان عند الفاجينا كنت رسم لك كام برسنتج زيد. بس هو مش بالدرجات دي، ها ما تروحش تقول لهم في الامتحان ايه زيرو برسنت، لا قليله ضعيفه قول كده وخلاص. طيب ومنين ان شاء الله حضرتك ضعيفه؟ ومنين الكلام الغريب اللي بنسمعه يقول لك بلاجر السنسيت دورينج انتركورس والمتعه والحلال والحرام والحاجات؟ ازاي في السكويزنج اب دي بتيجي منين؟ ربنا معوض بمصل. حد عارف ايه المصل الفظيع اللي عامله كده اسمها ايه؟ ليبيتريناي. وشويه مصل استنيين في اخر حته في الاناتوم ما بنحبهاش اسمها ايه؟ مصل برينيال. ربنا رشق ليبيتريناي برينيال مصل في الخمس الفوقاني والاسطوانه اللي اذا يبقى اكتر خمس عندي حساس في الفاجينا هو اللور ايه؟ اللور فيفس. برافو عليك. خش على بعديها. ايه ده دكتور انت بتقرا منين؟ من خيالك. خش على بعديها، ابيثيليوم يرحمكم الله. حد يقول لي بسرعه يا جماعه، الابيثيليوم اللي عندي بتاع الفاجينا اخباره ايه؟ كلامنر ولا بتفضل يا منان؟ قول لي على طول. هذا السفايس كويمس ابسيليوم منان كريتونايز، كميه الجلانز اللي وراها دي 1 2 4 1000. اختار واحد. نو جلانز. والله العظيم انتوا جايين تهربوا النهارده. ازاي نو جلانز؟ امال ايه الفاجينا المليان سكريشن؟ بيبقى جاي منين السكريشن دي؟ من فوق جايه من السيرفكس، ومن تحت جايه من البرتوبيركلوك. بس هو ده اللي انا عايز ايه؟ عايز اعرف، عايز اقول لك ان كل حاجه انت اوريدي عارفها بدون ما تبص ايه في الورق. امال ايه الثلاث اسطر الفوقانيين؟ افتح دلوقتي صفحه الفاجينا. طب ما تبص اللي انا قلته لك في النص ده، ما تبصش عليه، انا ما شرحتوش اوريدي، مش عايز اشرح كل حاجه، انا بنط عايز حاجات مهمه. طب ايه يا دكتور اللي فوق بقى؟ ايه الثلاث سطور اللي فوق دول؟ بس اللي عايز تركز فيهم. بقول لك يا سيدي، الفاجينا دي عباره عن ايه؟ فايبرو ماسكولار تيوب. وهذه الماسوره الفايبر ماسكولار تيوب بيطل عليها مين من فوق سيرفكس وبتفتح تحت على الاوبننج بتاعه الايه الفالفا. المخرج اللي بره ده المخرج اللي على الفالفا ده بره ده بيسموه عندي فاجينال اورفيس اوبننج او فاجينال انترويتس. حضرتك انترويتس جامد انترودكشن يعني مدخل مدخل وظيفته هتبقى كده ان شاء الله تمام انترويتس تمام. فوق بيطل عليه السيرفكس تحت بيفتح عندي على الفالفا لكن بيقول لك من تحت الفاجينا مقفوله مقفوله مقفوله بالغشاء اسمه ايه؟ هل الهايمن ده قافل الدنيا عندي تماما ولا ولا ولا, ولا بارشلي؟ اكيد الكل عارف طبعا بارشلي عشان ينزل ايه كل شهر دم المنسس. كلام عبيط كلام عبيط كلام عبيط. الكلام ده الغريب اللي عايز اقوله عارفين يا جماعه فين مكان الهايمن بالظبط؟ عارف الهايمن ده بيقول لك فين؟ بيقول لك ما بين اللور فيفس والأبر. هي كل حاجة عندكم كده بال طبعا في فرق كبير قوي ما بين اللور فيفس والأبر ايه والأبر فور فيفس. كريم قلت لكم الحتة اللي تحتها هي السنسيتيف والفوق فيما بعد هنكتشف ان اللور فيفس بتاع الفاجينا جاي من حتة والأبر فيفس فور فيفس بتاع الفاجينا جاي من ايه من حتة تانية امبريولوجي. ده جاي من حتة وده من حتة عشان كده الاثنين بيتقابلوا مع بعض بيبقى بينهم غشاء اسمه ايه على بعد قد ايه يا دكتور محمد؟ ما بين الابر فور فيس واللور فيس. طيب لو كان طول الفاجينا على بعضها 10 سنتيمتر حد جامد فيكم موت يقول لي يبقى الهايمن عندي على بعد قد ايه من الفاجينا الانترويتس من بره من الخارج على بعد قد ايه؟ على بعد 2 سنتيمتر. طيب يعني لو هو على بعد 2 سنتيمتر قريب ولا بعيد؟ لا بعيد 2 سنتيمتر دي حته قد كده بعيد مش قريب مش بيطل على الشارع بهذه السهولة اللي انت متخيلة. لا ده مستخبي جوه يا دكتور بعيد مش سهل على بعد قد ايه 2 سنتيمتر ما بين الفيفس والأبر فور فيفس. علشان بقى حضرتك الاوهام اللي بتتقلكوا في البيت النهاردة بقى حضرتك تندمي على رحلة القناطر اللي ما طلعتهاش وانت في خمسة ابتدائي علشان ما تركبيش العجلة ومجدوه وعلى رحلة الهرم بتاع التالت عدادي عشان ما تركبيش الجمل ابو سلمة. كل الكلام ده اتضح ان هو ايه هبل سهل ان الهايمن ده يتعور ولا متعور. ومن هنا ورايح مفيش واحدة انت تعرفها في تجارة وحقوق طبعا احنا زي الفل ها تمام مش لا بأمانة مفيش حد يجي يصيع علينا احنا ما يتصعش علينا دكاترة الناس او ممكن كل شويه الاقي بنت جايه لي العياده وتقول لي اصل اصل اصل اصل اصل ايه يا بنت اصل اصل اصل يا دكتور انا كنت ماسكه في السيارة وبعدين فجاه اتزنقت في البول. طب وبعدين اللي حصل ما تتبول على روحك لا حضرتك رحت طالع كنساكي. طب وبعدين ايه اللي حصل لما طلع فجاه يا دكتور وانا بفتح الصطافه الاقي خدوق طلع من تحت الكبريت بس يا بنت شوف لك شوف لك صاي وان شاء الله الشطبه كانت فظيعه قوي ممكن تكشف عليها تشوف الفيرجينيتي والله اشوف الفيرجينيتي انا سهل على بعض سهل يتعور ولا مش سهل؟ مش سهل مش سهل. انت ليه بتقول كده يا دكتور؟ عشان البنات تطمن. طب ليه بتقول كده يا دكتور؟ عشان الولاد يهدوا. يعني ايه يا دكتور؟ عشان حضرتك عندي في ماساه بتحصل في العالم كله. ماساه ايه؟ ماساه ليله الدخل. ان الكل متخيل ان هو هيتجوز النهارده يرجع من الفرح الخميس بالليل الجمعه الصبح نسمع ويقول مبروك المدام حامل الجمعه الصبح انا ولا ولا ولا بالروح. هذا الموضوع سهل ولا صعب؟ لا بامانه ربنا والله بتكلم بجد ده الكلام ده انا عايز اوصله كعلم والله مش تهريج. لا الديفلوريشن تعوير الهايمن في ليله الجواز ده اللي بيسموه الديفلوريشن سهل ولا صعب؟ صعب لدرجه ايه يا دكتور؟ لدرجه اقول لك معلومه انت هتزعل منها دلوقتي كنت شرب خالص ايه لدرجه ان عملنا احصائيات شفت ان الهايمن بيبقى ديفلوريتد امتى؟ لانه في احيانا كتير قوي ممكن يتقطع بعد اسبوعين بعد ثلاثة بعد شهرين لا مش للدرجات بعد اسبوعين بعد ثلاثة يعني بياخد وقت ياخد وقت. ليه يا دكتور؟ على بال لما الراجل والست فاكرين اللغة بتاعت المرة فاتت يولفوا على بعض على بال لما تظبط زوايا وتظبط مين حكم الفاجينا على الهورايزن بمقدار قد ايه 45 درجة. يبقى الامور يا دكتور مش سهلة؟ لا مش سهلة. ولا دكتور ده انا كان ليا واد صاحبي والله كان معاه في المدرسة بس هو خريج تجارة عشان كده متجوز بقاله ايه سنتين ها تمام وقعد معانا على القهوه بعد ما اتجوز تاني يوم والله يعني هو اتجوز الخميس كنا معاه على القهوه الجمعه بالليل وقعد يحكي بقى على بطولات وفظائع. لا على فكره اوهام اوهام اوهام بيضحك عليك بيضحك عليك ايه ازاي يا دكتور اوهام مش اصل البنات يظهر ما يعرفوش. لكن اقول لكم احنا بقى في الافراح بتاعتنا الولاد بيقول لك اصحاب الولد بيتلموا حواليه ويشلوه كلهم ويرموه لفوق. عارفين بيرموه فوق عشان ما ينزل يعملوا في ايه؟ عشان بتضحك عليا ليه الادب؟ علشان دول حاطين والبنات بتضحك ليه؟ المفروض ان هم مش فاهمين. علشان وهو نازل بيروح حاطين في جيبه شبات تفسير البنوي حته حشيشه حته بانجو ويقولوا له ايه؟ شد حيلك. ده بيحصل؟ اه ده بيحصل. طب وبيروح البيت الساعه كام؟ 4 الفجر. بيروح اخباره ايه؟ ماشي على ركبه، هو بيرقص بقاله 6 ساعات. ويروح ضارب حته الجوينت والزغروف، وبعد ما يضرب ايه اللي يحصل؟ فاكر اول ليله حسب الله المس بالخير ونايم بس، والست حزينه بفستان الفرح عماله تبص على اللي خدناه من الجواز ياخده ونايم. تاني يوم يصحى الصبح يلاقي 18 ميز دكل منين؟ من اصحابه. يروح ينزل يقابلهم على القهوه يقول لهم شفتوا اللي حصل امبارح؟ ده انا المخدرات اشتغلت، اوهامه بقى اشتغلت، والبانجو على ابوه مش افغاني غالبا بنديلهم مغربي ساعات، يبقى اشتغل على ابوه واوهام وبطولات انسى بالراحه. تعرفين بقول لكم كده يا اولاد؟ دي وصيه الرسول عليه الصلاه، رفقكم بالقوارير ده اول حاجه، مراتك دي بني ادم دي حاجه، يعني ما تبقاش عنيف دي حاجه. حاجه ثانيه مش مطلوب ابدا اثبات، مش حقق بطولات، هنثبت بطولات ما في هذه الليله، العمر قدامك طويل الاولين فلاحتك بعد كام سنه. الحاجه الثانيه عايز اقولها، الرسول عليه السلام بيقول ايه؟ المداعبه الملاطفه قبل الوصال. ارجوك يا جماعه مراتك دي حبيبتك دي حضرتك بالروح عليها، تمام؟ يبقى اتفق كده مع بعض اتفاق جنتلمان، اول يوم ليله الدخله تعملش حاجه، تخش عليها بورده، ثاني يوم ورده وعلبه شوكولاته، ان شاء الله على الاسبوع الثالث ان شاء الله يعني ربنا يسهل. هو ده اللي بتتكلم بجد بالروح، تمام ماشي اوكي. طيب وهي الانبوبه دي مقفوله من تحت برش بالهايمن على بعد 2 سنتي ومش قريبه كده والامور مش سهله زي ما هم متخيلين، لا يعني صعبه سنه جوه السن. طب دي من جوه برش كلوز بالهايمن، طيب من تحت قصدي، طب ومن فوق مين اللي ناطط على الفاجينا من فوق؟ السيرفكس، يعني داخل عليه ازاي وناط عليه ازاي؟ شوف بقى الوهم، الناس كلها متخيله ان ده البادي دايره وصوابع دي السيرفكس وداخله كده على مين؟ على الفاجينا. داخله كده على مين؟ على الفاجينا من فوق. لا حضرتك، هي مش داخله عليه من فوق. الرسمه دي انا قلت لكم ان الرسمه دي صح ولا غلط؟ غلط، لان ده دايجرام، لو كده واي واحده كحت كان حصل لها برولابس، يبقى الرسمه دي غلط. امال حضرتك عندي اليوترس ايه ايه ايه؟ انتيفيرتد فلكس، انتيفيرتد انتي فلكس. علشان كده السيرفكس اما بيخش على الفاجينا بيخش عليها من فوق ولا بيخش عليها عندي من الانتيرير وول؟ بيخش عليها منين؟ زي الرسمه دي بيخش عليها منين؟ بالانتيرير وول. يا دكتور احنا نسمع حاجه غريبه قوي، اما السيرفكس كده يخش على الفاجينا شايفين ايديا؟ اما السيرفكس كده دخل ودي الفاجينا اللي عامله ايديا كده، شايف كده الجزء من الصوابع اللي انت شايفه ده اسمه ايه؟ الفورشو ايه؟ فورشو فاجينس. طب والحته اللي انت مش شايفها اللي انا بس اللي شايفها اسمها ايه؟ السوبرا فاجينال بورت. شايف شايف الفورشو فاجينالس اللي انا بتكلم عليها اللي داخل جوه دي؟ تعالى كده يا محمد، تعالى ثانيه واحده بس، قد بس ايدك تمام. انا عايز اقول لك بالظبط في حاجه هنا غريبه اسمها فورنيسيز، فورنيكس، حد سمع عنها؟ دخلت السيرفكس الفاجينا دي بتخلال ايه يا ابو حميد؟ بتخلال فورنيسيز. اعمل كده بي في للست دي، لا بي في بي في لا بصباع واحد كل ده. واحنا بنعمل بصباعين او ممكن ايه بصباع واحد مفيش مشاكل اوكي. شايف انا بقى عايز محمد يعمل ايه؟ عايزه دلوقتي يقول ينفع تلف حوالين السيرفكس، معلش وريهم كلهم، خش كده بصباع بي في، خش بالراحة تمام، لف كده حوالين السيرفكس زي ما يدور. تعرف تلف حوالين السيرفكس زي ما يدور؟ ده السيرفكس تمام، ده سبحان تمام. ايوه هو بيلف حواليه دايما يدور. عارفين محمد دلوقتي بيلف فين؟ دي اللي اسمه من فورنيسيس، بس كده ده اللي انا كنت عايز ايه اغسل بيه لك بقى. فاللي انا عايز اقوله لك ان دخلت السيرفكس في الفاجينا دي خلقت حوالين السيرفكس خندق اسمهم ايه الخندق؟ اصلهم بيعلموك حاجه غريبه في الراوند، يقول لك عنده 4 فورنيسيس، واحد انتيريور وواحد بوستيريور وواحد لاترال واحد لتر الناحية دي. فالناس لما بتقرأ أو بيشرح لها كلاسيك تيتشنج بالمنظر ده بتفتكر ويتلاقي أن هذه الفورنيسيز مالها من بعض منفصلة عن بعض. لكن أنا جبت بس دكتور محمد عشان حاجة واحدة بس، عشان أقولك أن هذه الفورنيسيز كلها إيه؟ متصل، كلها حاجة واحدة بس. بس إحنا سميناهم إيه بقى حضرتك؟ سمينا الأمامي منهم anterior وسمينا الخلفي منهم posterior. والله لازم جامد يقول هم دول إيه اللي أنا حطيت فيهم دول؟ اللاترالز. يبقى في الرسم دي كده يبقى اسمها sagittal section، هتقدر تعرف الانتيريور والبوستيريور. وفي الرسم دي كده اسمها كورونال section، تبقى عرفت الاثنين الايه اللي منفصلين ولا مش منفصلين. دكتور المتصلين كلهم بعض. بس ملاحظ حاجه في الرسم دي عشان نختم الدرس، انهي فورنكس اقوى من الاربعه؟ بوستيريور. برافو عليك، تمام. بوستيريور فورنكس اكبر واحد. طب وليه الانتيريور فورنكس التاكل؟ السيرفكس ناطط على الانتيريور فاجانا. انت عارفين قلت لكم انا غلطت في حاجه، قلت لكم فاجانا طولها 10 سنتي. لا ده البوستيريور وول بس، انما الانتيريور وول عارف كام سنتي؟ عارف التاكل منه 2 سنتي اللي هم مين؟ السيرفكس. او عليك البوستيريور وول بس هو اللي 10، لكن الانتيريور وول ده 8. التاكل هنا 2 سنتي، اما السيرفكس دخل مين؟ لا مش كده يا جماعه، محدش يستغرب اما يلاحظ ان كل الاتنا السنادي اللي بتدخلها جوه الفاجينا هتلاقي قد بعض ولا دراع اكبر من دراع؟ دراع اكبر من دراع. تلاقي واحد 10 سنتي والتاني كام؟ 8. هتلاحظ الموضوع ده على طول. طيب عايز اسالك بقى الحاجه الاخيره علشان نمشي، ليه ربنا بس كل حاجه ليها حكمه؟ حد عارفها الحكمه دي؟ ليه ربنا خلى البوستيريور فورنكس اكبر حاجه؟ بص اصل الليله مترتبه، يعني المنظر ده ما جاش كده، المنظر ده جه ربنا ما خلاش اليوترس يجي من قدام كده، ده مقصود حاجه للار اي في اف علشان ما يقعش. ربنا خلى الفاجينا تبقى نايمه على الهورايزن بالمنظر ده مش كده، ده مقصود بيه ان تكوب مع الاكسس بتاع الاركتد بينس. ربنا لما خلى اليوترس ينط على الانتيريور وول بتاع الفاجينا قدام بقى عند البوستيريور فورنكس هو كبير، دي ما اتعملتش كده، ده كان عشان ليها فايده رهيبه. حد عارفها؟ برافو عليك. شايف كده البينس ده اتجاه الايه؟ ده اتجاه الانتركورس. وبعدين يا دكتور بعد الانتركورس ايه اللي هيحصل عندي؟ هيطلع عندي ايجاكوليت. الحاجه بقى الغريبه اللي انتم مش عارف تعرفوها ولا لا، الميل ايجاكوليت بينزل فلويدي ولا ازيكو اجلم؟ إذا كوأجلم تعرفين ولا كده؟ إذا كوأجلم جلطة. ليه يا دكتور بينزل عندي إذا كوأجلم؟ simply speaking عشان وقت الانتركورس بقى فيه كده حركات عنيفة to and fro movement ما بين الميل والفيميل pelvic muscles اسمها أورجازم. فلو كان عندي حضرتك الإيجاكوليشن ده بينزل عليه فلودي كان مع to and fro movement بتاعت المسل دي كان زمانه إيه؟ وقع. فعشان كده سبحان الله ربنا بينزل الإيجاكوليت عندي من البينس. لا وشايف في الاتجاه، ها يعني مع اتجاه البينس الإيجاكوليت. وهذا الكوأجلم عندي حضرتك كان لازم يتحط في مخزن على بال ما الأورجاز يروح وبعدين يفك عندي حضرتك على بال ما الأورجاز يروح ده بعد 20-30 دقيقة ويتحول بعد كده الفلودي. حد جامد موت يقول لي ربنا ليه خلق البوستيريور فورنكس؟ عشان تشتغل كمخزن. مخزن لمين يا دكتور؟ للسيمن. امتى يا دكتور؟ وقت الاجاكوليش. واخدت بالك ان هي ماشيه بالاتجاه؟ تمام. طب ليه يا دكتور عندي عامله كمخزن؟ اصل السيمن بينزل اساسا على هيئه كوأجلم. طيب ممكن اسالك حاجه لو انت فاهمني؟ طب هذا الكوأجلم بيفك بعد قد ايه من الانتركورس؟ 20-30 دقيقه. ليه؟ على بال ما مين يروح؟ على بال ما على الامور تهدى، على بال ما الاورجازم ايه يروح. طب يا دكتور ما بيفك، خد بالك من الحته دي عشان تفهم معلومات غريبه قوي اول مره. طب بيفك يا دكتور، انت عارفين ان السيمن ده عباره عن حتتين، سيمن الفلويد ماشي جواه مين؟ سبير. اسمع بقى يا جميل، اما بيفك هذا الكوأجلم بعد 20 دقيقه ايه اللي بيحصل؟ ادي اللي برسمه بالاحمر ده هو مين؟ سبيرمز. تمام. اما بيفك بعد 20-30 دقيقه ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ اللي بيحصل عندي ان السيمنال فلويد بيقع من الفاجينا نورمالي. نورمالي. ومين بيطلع وبيمشي في الابورد في الفيميل جينيتال سيستم؟ يعني الميه بتقع والحيوانات هي اللي بتطلع. طب والحيوانات هتقدر تطلع بعد 20-30 دقيقه علشان ربنا ادها ايه طويل؟ لا والست بتساعد وحد عارف بتساعده ليه؟ لان كل الخلايا بارشلي ايه بارشلي ايه سيليتد بارشلي سكريشن، عشان كده بتطلع سكريشن كتير مش بتخليه بس يمشي. ده بيه ايه سويرنس بيعوم بيعوم ابل ايه وفلويد بينزل. طب وانت ليه بتقول هذا الكلام؟ هقول لك بس اي واحدة عندي حضرتك بتتجوز ولا قدر الله ما خلفتش مثلا 6 شهور ولا 8 شهور ولا حاجة، بتروح لدكتورة ودكتورة، عارفين بقى الكلام البلد اللي بيتقال؟ تقول الست للدكتور او الدكتورة دي لا بص يا دكتورة يظهر ان انا ما بخلفش علشان بعد العلاقة الزوجية ماء الرجل كله بيقع مني. الكلام ده في مشكلة ولا ده عادي؟ بس هم ما يعرفوش. يعني انت بتقول كلام ايه للعلم؟ للعلم عشانكو بعد 10-15 سنة وعلشان زمايلكو اللي بيتجوزوا اليومين دول، تمام؟ قالوا ايه؟ علشان العادي بعد الانتركورس ان في فلويد ايه بيقع عادي، وبعدين الاسبيرمز هي الايه بتطلع. قوم يحصل ايه بقى حضرتك عشان هذا الموضوع؟ بس حاجه غريبه جدا، يتقال بقى اشاعات في الكتب الصفر اللي انتوا بتقروها والفيسبوك والحاجات دي، يقول لك ايه؟ لك لازم بعد العلاقه الزوجيه يا دكتور الست تفضل نايمه على ظهرها، لا ويجيبوا مخده يرفعوا بيها وسطها او مخدتين علشان السيمن ما يقعش. اصل يقول لك ده بيقع بعد ثلث ساعه مش هنخلف كده علشان الميه ايه ترجع. ده هترجع في زورك يعني ولا هتعمل ايه بالظبط؟ اقول لك لدرجه ان اعرف ازواج لو انا في اوضه النوم ودي مروحه كده ممكن اعلق مراتي من رجلها في المروحه وانا ماشي بمنتهى الصفاقه اروح دايس على زرار المروحه تلف اعمل سنترفيوجيشن للسبيرم. ففي كميه وهم وهم وهم وهم. انسى حكايه المخده وانسى حكايه نرفع وسطك بعد العلاقه الزوجيه. امال كان الناس بتعمل ايه قبل اختراع المخده؟ تمام؟ فانسى هذا الكلام وانسى حكايه. وحاجه ثانيه مقرفه يقول لك ايه؟ يقول لك الست بعد العلاقه الزوجيه لازم ما تخشش الحمام وتستحمى ومش عارف ايه وبتاع لمده 8 ساعات بعد العلاقه الزوجيه لو عايزه تحمل. يا نهار اسود. تعرفين انتركورس از فيري ميسي ميسي ميسي. يعني ايه؟ يا استاذ اشرف اشرف يا استاذ اه ميسي يعني ايه؟ الداتا شغله كده. ميسي يعني ايه؟ ميسي يعني مقرف. فبتلاقي الست مش طايقه نفسها لا هي ولا الراجل، عايزه تروح الحمام تاخد استحمى بيسموها شاور باين ولا بتاع وتنظف نفسها والحركات دي. يا جماعه اوكي اصبري شويه بس كبير تصبر قد ايه؟ برافو عليك 20-30 دقيقه مش 6-8 ساعات. يا استاذ اشرف دي تبقى نتانة تبقى نساء. اوه الله بتكلم بجد ما ينفعش ما ينفعش. افهموا هذا الكلام كويس جدا يا جماعة، دي حقائق موجودة. انا رجالة شوف كلمتين دول في داتا شو عشان فكرة الله يلا أربع لسه ما خدناش الاكسترنال جينيتاليا لا يعنيني بشيء هؤلاء الايام يعني، تمام؟ دي ليبيا ميجور ودي الليبيا ماينور. عن البورتولين جلاند نورمالي موجوده تحت هنا حاجه كده الدترمسة وليها داكت، ليها داكت بتفتح فين؟ بالفاجينا ورا الهايمن. بس ده ديفليريتد دي يعني الهايمن او ربشر تمام. هي بتبقى موجوده نورمالي يمين وشمال عند الساعه 5 وعند الساعه كام كده 7-7:30 تمام. وليها داكت طويله تفتح فين؟ في الفاجينا. فيعني اللي هو هنا بيشاور عليه سؤال كامل على البارفولين جلاند على يعني دي بايخه قوي. انا ببص كده على الست وهي من تحت يعني كان قاعده بوزيشن اللي اسمه لاي ايه لاي ثوتوم بوزيشن. بس كده الحوض من تحت ودي اسمها صوره بالامر اي فارزله دي الفاجينا ودول الاثنين بارتولين جلاندز اللي بنتكلم عليهم وطلع منهم ايه داكتس. بقول لك رزله مش واضح بارتولين طلع منها ايه داكت عشان الفاجينا. هنشوف هي بقى الاسئله بتيجي كده يعني بيشاور لك سهم على المنطقه دي وما يقولكش هي ايه ويقول لك all the following about this area وبين قوسين arrow اللي هي عليها منطقه الارو بيقول لك fertilization occurs here صح if ectopic pregnancy طبعا بالامبولري بارت ها if ectopic pregnancy occurs here it may rupture intraperitoneal or intraligamentary صح في البرود ليجمنت مظبوط. يقول لك مثلا it is partially covered by cilia and مش عارف secretory partially secretory صح. يقول لك مثلا ان الابيثيليوم بتاعها الثرون انتوماري ريسبت فولز كتير قوي. صح برضو دول تمام. يوتن is found at death in acute forms. لا ده يوجولي بيبقى ايه كرونيك بي اي دي. احنا ندرس ليه بس كرونيك بي اي دي. دي الخلايا دي الخلايا اللي هي الكولامنر دي المحشوره دي اللي عامله زي السنه اللي عايز تطلع دي للجوبلت الجوبلت تمام. اعتبر مثلا في ورق ان مكتوب اماتيور سيل ومش عارف اسمها بيك سيل ولا احلق كبطان ما قلتش حاجه ما تقراهاش تمام. ودي طبعا الالترا سيرت على باللايف باللايف باللايف باللايف بهذا المنظر يعني تمام. فاكرين الليجمنتس ثلاثة ليجمنتس تمام. جميل او جميل او ده الانترنال ديليك ارتري ها طالع منه يوتراين ارت. بكره بقى تعرف ان له انتيرير ديفيجن وبوستيرير ديفيجن. انا ما قلتش الكلام ده خلاص. انت لا تسال دي فيه ولا تقراه. وانا ليه هقعد اعتمد بالتفاصيل. انا مش عايز انتيرير ديفيجن بوستيرير ديفيجن. واليوتراين ارتري بيطلع من الانتيرير ديفيجن ويمشي زجزاج زجزاج. على فكره انت لو فهمني دلوقتي هو هنا مش ماشي في الشارع. هو هنا المفروض ماشي في ليجمنت اسمه ايه بس مش مرسوم ماكن رود ليجمنت ماكن رود. بس وخلي بالك من حاجه ايه الطويل ده برود ليجمنت. بتعرف معنى الكلام ده ان البرود ليجمنت از بيربنديكولار على مين على الماكن. انتوا اكيد سالت نفسك السؤال ده لو حد ذاكر. معنى كده يا دكتور ان الماكن رود ليجمنت بالعرض والبرود ليجمنت بيربنديكولار عليها. او بمعنى اخر زي ما مكتوب فرق يقول لك ايه ذا ماكن رود ليجمنت فورمز ذا بيز اوف برود ليجمنت. هي الماكن رود فورم ذا بيز اوف برود ليجمنت او البرود ليجمنت بيربنديكولار على الماكن رود ليجمنت. هي المهم الغرض ماشي ماشي ماشي ماشي كده. وهنا رسم لي وموضح لي قوي المين ايه المين برانش الساند وفيري تورشس عشان حمل طبعا مفروض في دي ستاندنج مش باين في صوره ثانيه اوضح. هتلاقي في واحد هنا بيلف حوالين السيرفكس سيركلر كده واحد ورا وواحد قدام ماشي. طب اللي ماشي بيتمشى على الجناب ده ماشي في الهواء لا وزين البرود ايه برود ليك تعامل هنا انستوز مع مين ادي الاوفيريان اهو والاوفيريان ده المفروض جاي من هناك من فوق عندي من الاورت وماشي كده ريترو ريترو ريترو ريترو بريتونيل لغايه انا بوريه رسمه ثانيه واضح فيها اول ليجمنت اللي هيمشي فينا اللي اسمه الايه فانديبلو بيلفيك. وبرده هنا مش واضح ان هو بعد الفلوبيان تيوب شويه ومفروض ان هو ماشي ورا قصدي تحت الفلوبيان تيوب within both leaflets of broad ligament وهيرجع ورا في الحاجه. انا بقى جايب كل البتاع دي عشان اوريكم حاجه اسمها ميزو فيريان. بس لكن الرسمه دي موضحه ايه بالنسبه لي دلوقتي موضحه كتير ان ال كنتنت يا دكتور في الابر بوردر فلوبيان تيوب تعالش بيقرا حاجه اساسا. وايه الكونتنت ده اوفيريان ارت وايه الكونتنت ده يوترين ارت. بس ده اللي عايز اطلع من الصوره دي ثلاثه كونتنت. الحاجه الثانيه عايز اطلع لها ايه الاستراكشر ده يوريتر. واخدين بالكم ان اليوريتر معدي فوق اليوترين ارت ولا تحتيه. واحفظوا بقى الجمله دي دايما احفظها. يقول لك الميه تحت الكوبري ووتر اندر ذا بريدج. وللدرجات دي يعني مش هنعرف المية فوق الكوبري ولا مين فوق. قبل تلخبط في اخر السنة قبل تلخبط يوريتر باسس اباف ولا بلو بلو ده مين يوتراين ارت. والاثنين ماشيين في كمال ودين ده ايه ليجمنت ماكن رود. ايه ماكن رود عندي ليجمنت ماشي ده. ما الفين بقى الميزوفيريان بقى فين الميزوفيريان. على جميل فين الرسمة التحفة فين الرسمة. هما رسمتين ملهمش حل. اهي دي اول رسمة على فكرة ودي اللي احنا نهينا بيها الدرس اللي فات على فكرة لو تاخد بالك. فاكر دي قلتلك ده الرحم وممسوك كده حاجة اسمها يوتراين هولدنج فورسبس. ومنطقة الكتف طالع منها ثلاث حاجات. ايه اللي طالع من قدام ده راوند وايه اللي طالع كده ده من الكتف فالوبيان تيوب. وادي الفيمري اهي مفروض في هنا بس مش واضح حتة جاي صغيرة تمسك الاوفر اسمها اوفيريان. امال ايه ده بقى ايه ده ايه الشغطه دي اللي جايه من اللاترال بيلفيك وول للفيمبريا. اهو ده بقى الشغطه دي اللي جايه من اللاترال بيلفيك وول للفيمبريا اسمها الفانديبل بيلفيك ليجمنت. واضح لا مش واضح. وانت ما بتعمل هيستريكتومي يا دكتور بتلاقيه مش بقى الصراحه مش يعني الرسمه دي انا ما لقيتش احلى من كده مش واضح عندي بالمنظر ده كده. طيب يا دكتور الانفانديبل بيلفيك ده جاي منين؟ مين الانفانديبل لاترال بيلفيك هول؟ ليه يا دكتور؟ خصيصا عشان مين يمشي فيه؟ اوفيريان ارتري. يعني دي لو الاورطة، هنا لو الاورطة اوفيريان ارتري ماشي ماشي كده ريترو ايه؟ ريترو بريتونيل ريترو بريتونيل. لغاية ما يجي هنا يمشي في مين؟ فانديبل بيلفيك ليجمنت. بعدين دلوقتي هيعدي تحت مين؟ فالوبيان تيوب في البوث ليفلتس اوف ايه؟ برود ليج. فاضل له بس همزه كده داخله جوه كده همزه كده علشان يخش في مين؟ في الاوفر بحاجه اسمها ميزو فيريم. انا بقى عايز اوريك الرسمه اللي موضحه الميزو فيريم ده ايه. ماشي خلاص شفنا الفانديبل بيلفيك. طب لو انتوا بقى جامدين الفانديبل بيلفيك مع الاوفريان ليجمنت مع الراوند ليجمنت الثلاثه كانوا اوريجينالي حاجه اسمها ايه؟ جوبرناكل. كان حاجه اسمها ايه؟ جوبرناكل. برافو عليك. تمام ماشي اوكي. فين متوضح فين الميزوفيريوم؟ اه الرسمه دي واضحه جدا واضحه جدا. تمام ماشي. وايه اللي هيكون عليها؟ بس احنا هنا ورا ولا قدام؟ ورا. برافو عليك. الاوفري ولا بين؟ المفروض هنا بقى جاي من الاورطه اهو جاي كده كده كده. انا هنا ماشي في انهي ليجمنت؟ فالدبل بيلفيك ليجمنت. وادي الاوفريان ارتري ماشي تحت الايه؟ فالوبيان. هو ده الصح بقى ماشي كده تحت الفالوبيان تيوب. فالوبيان تيوب ودين ده برود ليج وزين ده برود ليج. يا عم انا عايز ارجع لورا لمين؟ للاوفري. هتلاقي انه زي ما يكون طلع رف اهو. ده اللي انا بقول لكم عليه ده. ايه ده؟ ده الهبل ده. هو ده الميزوفيريان. ده الاوفريان ليجمنت وحته الشغطه اللي طالعه من ورا. سيبكم من الخطوط دي حاجه ثانيه. وحته البتاع السرحه اللي من ورا دي من البريتونيوم هي دي اللي اسمها الايه؟ الميزوفيريان. عندي اللي بيمشي فيها مين؟ اوفريان ارتري. اخر واحده عندي علشان موضحاها جدا جدا الصراحه ونخلع من هنا. فين فين فين؟ لا هي بس متلونه يعني مش اكتر. كل العريض ده البرود الميزوفيريا المفروض ايه الحته دي؟ لا برضو مش فاضي. طب هي الاوفر ليه مع بعضها كده مخرمه مطرح الاوفيليشن؟ ها وايه الاستراكشر الاصفر اللي اتكون بعد التبويض؟ هو طب هو اصفر ليه؟ ايه هو عشان اسمه ليوتيم. ماشي هو ليوتيم يعني اصفر. فليه بجد اصفر؟ لا علشان كل الفيميل ساكس استرويدز اللي هي استرو بروجسترون اوريجينال كوليسترول. كوليسترول سمنه دهون. طيب ماشي. يا سلام على الصدفه. هي دي الرسمه اللي بقول لك يعني اخر واحده دي اللي انا شفت على بال لما ايه لقيت واحده زيها. ايه ده يا دكتور؟ ده ابتديت افهم كل حاجه. في اسئله بقى غريبه تطلع لي طول السنه. انا مش عايز الاسئله دي بعد الرسمه دي. اشرف عايزين نعمل فوكس. حد فيكم يعرف يعمل فوكس؟ حلوه كده حلوه. خلاص تمام. ده الرحم ها وده السيرفكس. دي منطقه الكتف. طلع كام حاجه دكتور؟ منطقه الكتف ايه ده؟ راوند. وايه ده اللي في الوسط؟ فالوبيان. وايه اللي ورا راجع يمسك الاوفري؟ اوفريان ليجمنت. ماشي يا دكتور. طب ايه اللي حصل؟ قال بيقول لك ايه؟ قال في بريتونيوم جه كده من الانتيرا بدون البريتونيوم العادي بتاعنا رجال ونزل تحت غلف قاع الحوض وهوب اضطر يطلع لفوق علشان يغلف الفالوبيان ايه؟ تيوب. واضطر ينزل عندي لتحت لتحت بقى عمل عندي مع بعض الحركه دي. الاثنين دول ده ايه اللي انا ماسكه دلوقتي؟ برود ليجمنت بقى عباره عن انتيرير وول وبستير او سوبيريور وول وانفيريور زي ما قلنا مش مشاهد عباره عن ايه؟ تولز. بس خلينا بالكم في الرسمه دي في حاجه غريبه قوي. والبرود ليجمنت طلع لفوق اكتشف ان مين هناك ماشي لوحده؟ راوند ليجمنت. فقال لك ما سيبوش يمشي لوحده. ايه اللي حصل؟ طلع كده كده كده علشان ايه؟ يغلفه وينزل تاني يشوف شغله. خدت بالك ان بجد مفيش حاجه ماشيه لوحدها في الشارع. طب انت عايز توصلنا لايه؟ هتلاقوا في الورق بتاع اللي ذاكر الراوند ليجمنت على الحريته هيلاقي لفظ غريب قوي. عارف ايه اللفظ ده؟ يقول لك الراوند ليجمنت ريزز ان ادج ان ذا برود ليجمنت. يعني ايه يا دكتور عندي ريزز ان ادج؟ مش ده البرود ليجمنت؟ كان الراوند ليجمنت لما طلع رفع بجد رفع ادج عندي. فين الكلمه كده صح؟ ها ذا راوند ليجمنت raises an edge. بس كلمة صعبة الفهم. raises an edge in the broad ligament. صحيح broad ligament كان في حاله وجي عند الراوند ليجمنت علشان broad ligament يضطر يغلفه. كأن الراوند ليجمنت ايه؟ كأن ايديك. تخيل الراوند ليجمنت ده كان ايدك وايدك ايه نازلة لتحت. رحت رفع ايه؟ رفع ايدك فخليت الكم يطلع لفوق. تمام؟ it raises an edge عندي in the broad ligament. حلو قوي. وبعد رجع تاني وطلع فوق غلف البرود اوب اوب اوب اوب والبرود ليجمنت رجع لورا رجع لورا. اكتشف ان في هنا ارتري. اللي يقول لي مين الارتري اللي تحت الفلوبيان تيوب يبقى معلم. وهذا الاوفرين ارتري لازم يرجع لورا يروح لمين؟ للاوفرين. فقال لك ما ينفعش امشي بالشارع. قام البرود ليجمنت مرجع لورا رف اظن واضحه. وهذا الرف عندي اللي رجع لورا الشلف ده اسمه ميزو ايه؟ ميزو بيري. خصيصا علشان مين يمشي فيه؟ يمشي عندي الاوفرين ارتري. قشطه يا شباب، اشوفكم على خير. سلام عليكم.